أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فنبدأ بحول الله تعالى وقوته في شرح كتاب من أجل كتب علوم الحديث، بل هو من عيون هذه المؤلفات وتلك المصنفات التي ألفها علماء السنة وعلماء الحديث خدمة لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الكتاب الذي نشرع في قراءته وفي التعليق عليه، ونستمد العون من الله تبارك وتعالى وببركة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنواره المباركة وسنته الطيبة التي هي النور وهي البركة وهي الخير وهي الرحمة. في هذا الشرح الكريم لنخبة الفكر للحافظ ابن حجر، والذي سمي بنزهة النظر، فشرحنا هو على نزهة النظر حتى نجمع بين الخيرين وأن نحصل هذين الكتابين بإذن الله تعالى معا في وقت واحد، حتى تتسع المدارك وتتفتح الأفهام وتحرر المسائل بإذن الله تعالى. نستفيد مما علمنا إياه شيوخنا رضي الله عنهم من أئمة الحديث وعلمائه من القدامى الذين كتبوا حول هذا الكتاب بعض الشروح وبعض الحواشي التي استفاد منها كل من امتدت يده إلى هذا الكتاب المبارك. فبإذن الله تعالى في هذه المجالس نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على فك عبارة الشارح الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، وأيضا نستعين الله سبحانه وتعالى بما استفدناه من شيوخنا أيضا الذين تلقينا عنهم، لا سيما شيخنا وأستاذنا العلامة الكبير الأستاذ الدكتور أحمد معبد عبد الكريم حفظه الله تعالى، وما تلقيناه أيضا عن شيوخنا الآخرين كشيخنا الدكتور مصطفى أبو عمارة والشيخ سعد داويش رحمة الله تعالى عليه، وأيضا بعض العلماء الذين تلقينا عنهم هنا وهناك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلومهم في الدارين، آمين. في الحقيقة حينما نتحدث عن كتاب من كتب الحديث، فإنما ينبغي أن ننظر أولا إلى من ألفه، إلى هذا العالم وإلى هذا المصنف الذي استطاع ببراعة وبعمق معرفي وتراكم تراثي أن يمد يده بالعون لطلاب الحديث وشداة السنة النبوية المطهرة. فمن هنا كان من الواجب أن نقف على مؤلف هذا الكتاب بعد أن نفهم عنوان الكتاب، يعني لابد أن نبدأ في هذا الدرس بشرح عنوان الكتاب أولا الذي نشرحه، حتى يستبين الطالب ويفهم ما هو المغزى من تسمية هذا الكتاب، ولماذا قصد المصنف إلى هذا المسمى، وكيف نشأت فكرة الكتاب في ذهن هذا العالم. ولكن نقرأ أولا العنوان حتى نفهم العنوان، ثم نسير مع المؤلف أيضا يعني بيانا لحالته العلمية وشذرات من سيرته ومسيرته الحديثية. الكتاب هو نزهة النظر، نزهة النظر، والنزهة هي المكان الذي يخرج الإنسان فيه بعيدا عن القرية التي يسكنها وعن الماء الذي يشرب منه في مكانه، هكذا ذكر علماء اللغة. ولكن النزهة أيضا معناها فسحة للعقل، الذي أراده المصنف هنا تنزه للعقل، أي أن يخرج العقل عن حده المعروف إلى ما هو جديد وإلى ما هو أفضل وإلى ما هو أحسن وإلى ما هو أكمل من أفكار ومن رؤى. نزهة النظر، ما معنى النظر؟ النظر عندنا هو عند البعض أنه الرؤية البصرية، ولكن النظر الذي قصده المصنف هنا هو النظر العقلي. والعلماء اللغة دائما يعبرون عن النظر غالبا بما يتعلق بالمعاني العقلية في الأغلب، ولا يعبرون عنه في المعاني الحسية، بل الأغلب حينما يقولون النظر فمعناه هي النظرة العقلية التي تذهب وتجيء حتى ترتب أمورا مجهولة على أمور معلومة عند الناظر. واضح يا كرام؟ طيب، يبقى إذا نزهة النظر يعني كأن هذه فسحة للعقل ينقح فيها عقله ويحرر فيها نظره العقلي في ماذا؟ في توضيح، يعني في شرح وبيان نخبة الفكر. النخبة معناها هي ما ينتخبه الإنسان وينتقيه، هي زبدة الشيء، هو الشيء الأفضل، هو الشيء الأحسن، هو الشيء الأجود. نخبة الفكر، الفكر جمع فكرة، والأفكار التي تطرأ على الذهن من خلال دراسة العلوم وما يدخل في العقل من أشياء مفيدة لهذا العقل، فهو أراد أن ينتخب لك وأن ينتقي لك أفضل هذه الأفكار وأفضل هذه المعاني الجليلة والقواعد النفيسة في ماذا؟ في مصطلح أهل الأثر، في مصطلح يعني في العلم الذي يتعلق بالقواعد التي تعنى بحال الراوي والمروي. الراوي هو الشخص الذي يروي الحديث، هو طالب الحديث، هو الذي يكون في سلسلة السند، فلان عن فلان عن فلان. أما المروي فهو المتن، فهو يدرس لك تلك القواعد وينتخب لك تلك المسائل التي تتعلق بماذا؟ التي تتعلق بقواعد أهل النقد، بقواعد المحدثين في دراستهم للسند ودراستهم للمتن، كما عبر ابن جماعة. أما الحافظ ابن حجر العسقلاني فاختار الراوي والمروي في التعريف بمصطلح علم الحديث. إذن أيها الكرام وأيها الفضلاء وأيها الطلاب وأيها الزملاء، المقصد من هذا الكتاب أن يظهر الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى لنا منهجه ورؤيته واختيارات الحافظ ابن حجر، أن يذكر تلك الاختيارات العلمية والحديثية وآخر ما استقر عليه الاصطلاح في نظره في هذا الكتاب. فكأن هذا الكتاب هو رأي خالص ممحض للحافظ ابن حجر العسقلاني في آخر ما وصلت إليه معرفته الحديثية بقواعد علوم الحديث، فأراد أن يدونها في كتاب، هذا الكتاب بمثابة الدستور الحديثي الذي يصل إليه كل طالب فيعرف رأي الحافظ ابن حجر العسقلاني في كل مسألة حديثية. وليس معنى هذا أننا سنجد أن هذا الكلام الموجود في كتاب النزهة أننا لن نجد رأيا آخر للحافظ ابن حجر في هذه المسائل في كتاب من كتب الحافظ نفسه، بل سنجد بعض الآراء الحديثية، وسأذكر هذا حتى يكون هذا الشرح لهذا الكتاب نزهة النظر بحول الله من كتب الحافظ نفسه. الحافظ ابن حجر يشرح الحافظ ابن حجر، الحافظ ابن حجر يشرح نزهته أيضا، هو شرح النخبة، هو الذي ألف النخبة، وسنتكلم على هذا في مقدمة الكتاب. ولكننا نريد أن نعرف هل هناك آراء، الحافظ له أكثر من 280 كتابا، يعني ما يقرب من 300 كتاب تعرض فيها لقواعد وتعرض فيها لمباحث وتعرض فيها لدراسة رجال وتعرض فيها لأحكام على الرواة وتعرض فيها لأحكام على الأحاديث وتعرض فيها لكثير من القضايا الحديثية، سواء في كتب الاصطلاح الأخرى التي ألفها كالنكت على ابن الصلاح، وهو الكتاب المهم من أهم كتب الحافظ، إلا أنه لم يصل إلينا كاملا. الحافظ لم يكمل الكتاب على رأي كثير من العلماء، إلا أن البعض قال، ونقل ذلك الحافظ السخاوي في الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر، قال: وقد حدثني فلان أنه رأى الكتاب كاملا، كتاب النكت على ابن الصلاح الذي يمثل يعني أطروحة كاملة. أما الذي وصل إلينا فهو إلى مبحث الحديث المقلوب في كتاب النكت للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى على ابن الصلاح. إذن كتاب النزهة كتاب جليل يمثل دستورا حديثيا ومعلما لطلاب الحديث، حتى يكون هذا الكتاب من الكتب الدراسية، هو كتاب علم وكتاب تدريس معا، لأن الكتب تتنوع، هناك كتب فيها معلومات كثيرة وغزيرة لا يمكن أبدا أن يستغني الطالب عنها، ولكن لا يمكن أن أسمي هذا الكتاب لا يمكن أن أسميه كتابا تدريسيا، ولا أن أقول أنه كتاب تدريسي، بل ربما يكون كتابا تعليميا من باب العلم الغزير في الفن الذي يتكلم عن فن معين أو نوع معين أو سياقة الكلام فيه، فيه فوائد منثورة كثيرة جدا في الكتاب، إلا أنه لا يصلح كتابا تدريسيا لطلاب الحديث المبتدئين والمتوسطين. ومنهجنا في الشرح بإذن الله في هذا الباب أننا سنبدأ معكم من الألف إلى الياء بإذن الله، يعني الطالب الذي لم يسمع قبل ذلك عن علوم الحديث سنبدأ بتيسير المعلومة معه حتى يصل إلى مستوى هذا الكتاب بحول الله وقوته إن شاء الله تبارك وتعالى. فهذا هو عنوان كتاب نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر، فهو فسحة للعقل والفكر والرؤية والبحث في ما وراء المعاني، حتى نستطيع أن نفهم نخبة الفكر التي ألفها الحافظ ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله، والتي تتعلق ببيان قواعد علوم ماذا؟ علوم الحديث. طيب، من المؤلف؟ المؤلف هو الإمام الكبير قاضي القضاة شهاب الدين أحمد ابن علي ابن محمد ابن محمد ابن علي ابن أحمد العسقلاني. الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى ولد في مصر ونشأ في مصر وتعلم في مصر وعلم في مصر ومات في مصر، فهو مصري مولدا ونشأة وتعلما وتعليما ووفاة. طيب، العسقلاني هذا أصل أجداده، من عسقلان لفلسطين، هذا أصل لأجداده، ولكنه لم يولد إلا في مصر، ولد في مصر وعاش فيها ومات فيها، وقبره معروف هنا بجوار قبر الإمام الليث بن سعد هنا في منطقة السيدة عائشة، واضح؟ طيب، القضية التي نريد أن نبينها هي حياة الحافظ ابن حجر العلمية رحمة الله تعالى عليه. هو ولد سنة 73 و700، يعني 773 هجري، وتوفي سنة 852، يعني سنة 52 و800، واضح يا كرام، من الهجرة. طيب، هذه الحياة العلمية ما بين 773 وما بين 852 أنتجت علما من أعلام الحديث وبحرا من بحار السنة، استطاع أن يذلل علوم الحديث وأن يعيد علوم الحديث جذوة أخرى تضيء للناظرين. حافظ ابن حجر ليس شخصا في الحديث شخصا عاديا، بل هو صاحب تحريرات في الفن، وحينما نتكلم عن علم المصطلح حينما نقرأ المقدمة سنرصد لحضراتكم كيف سار هذا الفن وما هي المراحل العلمية التي مرت بهذا الفن في طريقة التصنيف. فستجد أنها بدأت بالأئمة الكبار كالإمام مسلم والترمذي وعلي بن المديني والبخاري والحميدي وعدد من الأئمة، إلا أنها لما وصلت إلى الحافظ ابن حجر وصلت إلى وقت الاستقرار والكمال، كأنهم وضعوا اللبنة الأولى وتمم الحافظ ابن حجر فوضع اللبنة الأخيرة، وظلت علوم الحديث من بعد الحافظ ابن حجر إلى الآن على الاستقرار العلمي الذي تممه الحافظ ابن حجر إلى يوم الناس هذا، إلا أننا ربما نجد بعض التحريرات التي لو اطلع عليها الحافظ ابن حجر لغير رأيه في المسألة، إلا أنها لا تنقض هذا البناء الذي بناه الحافظ، بل إن بناءه هو البناء المؤسس على قواعد علمية، لأنه استفاد من هذا التراكم في كل المصنفات التي وصلت إليه، لا سيما أنه كان رجلا صاحب معرفة بالكتب، فكان قيما على عدد من الأماكن العلمية ومن دور الكتب، حتى المدرسة المكتبة المحمودية كان قيما عليها، فاستفاد من كل هذه المؤلفات في مؤلفاته. كانت مؤلفاته رضي الله عنه تتميز بأمرين: بالجدة في التصنيف أولا، يأتي بالجديد في التصنيف، يأتي لك بنقول أنت الآن لا تقف على أصولها ولا تستطيع أن تصل إلى ورقة منها، وقف عليها الحافظ ابن حجر، فنثر هذه الفوائد داخل هذا الإيه؟ داخل هذا الكتاب وداخل الكتب الأخرى المصنفة في علوم الحديث. الحافظ ابن حجر كيف تكونت شخصيته؟ لم يبدأ طلب الحديث إلا بعد 20، وفي بعض النقول بعد سن 23 طلب الحديث. طيب، ولكن ماذا كانت بدايته؟ وأولا نشأ يتيما، وكان الزكي الخروبي هو الذي يعتني به، وكان رجلا من التجار، استطاع هذا الرجل التاجر أن يحصل على ثواب عظيم، لأنه كفل طالب علم. هذا الطالب الذي نتج عن هذه التربية وهذه العناية هو الحافظ ابن حجر العسقلاني. فلو أن هذا التاجر لم يأبه بتربية الحافظ ابن حجر ولم يعتني بالحافظ ابن حجر، ما خرج إلينا الحافظ ابن حجر. لأن بعض الناس يستقل كفالة طالب الحديث الذي يخرج عالما كبيرا ويصير إنسانا يعلم الدنيا كالحافظ ابن حجر، فهو ثمرة تربية تاجر من التجار. هذا التاجر عهد بالحافظ، ووجد الحافظ قد أحب علوم الأدب والبلاغة والشعر، فكان ينشد الشعر، وله ديوان مطبوع في مجلد للحافظ ابن حجر العسقلاني. الحافظ ابن حجر كان يقرض الشعر بصورة عجيبة، وكان يحب الشعر، إلا أن الله تعالى وجه عنايته لأمر هو أفضل وأحسن أفاد الأمة فيه، ألا وهو علم الحديث. فبدأ في سن 23 يدرس علوم الحديث. أول ما وجد من العلماء، لأن الطالب الذي يصنعه هو الشيخ، والذي يعينه هو الرفيق في الدرب، الزميل أو القرين، والذي يتمم ما بناه هم التلامذة. إذن العالم حينما يتكون أمامنا يتكون من عدة عوامل: شيخه أولا، أقرانه ثانيا، ثالثا تلامذته، هي التي تكون صورة الشيخ في عيون التراث وفي عيون التصانيف وفي عيون الناس بعد ذلك. ثم بعد ذلك حينما ننظر إلى هذه الشخصية كيف تكونت، الحافظ ابن حجر درس على من؟ لازم الحافظ العراقي 10 سنوات. شفت الملازمة؟ هي التي خرجت هذا العلم، ملازمة وعدم الانقطاع عن الدراسة وعن الدرس والتعليم وعن الشيخ الذي يفتح الله تعالى به عليك. وسبحان الله، ربما يفتح الله لك في علم على يد واحد معين، ولا يفتح لك على من هو أفضل منه. هذه من عند الله سبحانه وتعالى، يعني هذه فيوضات وتراتيب إلهية وتدابير قدسية لا نتدخل نحن فيها. فالحافظ ابن حجر لما لازم الحافظ العراقي 10 سنوات، تخيل وتنبه أيها الطالب، في كم سنة أجازه الحافظ ابن العراقي؟ بعد سنة واحدة استطاع أن يحصل فيها الحافظ تحصيلا جعلت الحافظ العراقي يجيزه بالتدريس، بعد سنة واحدة. لازم الحافظ العراقي كم سنة؟ 10 سنوات. ولازم البلقيني وابن الملقي وعدد من علماء عصره، فتربى على هؤلاء الأكابر، فالذي تربى على الكبار يخرج كبيرا، والذي تربى على مدارس الصغار والأصاغر يخرج صغيرا. فكذلك الحافظ ابن حجر العسقلاني تربى على العراقي والبلقين وابن الملقن وابن جماعة والفيروز أبادي وغيرهم من علماء الأمة في عصره. طيب العالم كما قلنا يعرف بمن؟ بشيوخه. طيب من القرين أو الأقران؟ سأذكر لك واحدا فقط، ابن ناصر الدين الدمشقي، إمام كبير وعالم النحرير، إمام دمشق في زمانه. هذا كان قرينا للحافظ، يستفيد الحافظ منه والحافظ يفيده، وهذا يستفيد أيضا منه. ابن ناصر الدين الدمشقي صاحب توضيح المشتبه، هذا كتاب من أجل الكتب التي تضبط الأسماء والأنساب المشتبهة، وهو إمام كبير له مؤلفات كثيرة في علوم الحديث، وله مؤلفات في التفسير، وله مؤلفات في علم الرجال، إمام كبير. بعد ذلك إذا نظرت إلى تتميم هذا البناء إلى التلامذة، من هم تلامذة الحافظ ابن حجر؟ حافظ السخاوي، شمس الدين. شمس الدين السخاوي هذا قلد شيخه ونسج على منواله واقتفى أثره. ماذا صنع الحافظ السخاوي؟ لازم الحافظ ابن حجر فترة طويلة من الزمان، أكثر من 16 عاما، 16 سنة، حتى أنه لم يحج إلا بعد وفاة الحافظ ابن حجر. لا يريد أن يضيع حتى موسم الحج هذا الوقت إلا وهو تحت قدم شيخه الحافظ ابن حجر العسقلاني. فلازم الحافظ هذه الفترة الطويلة التي خرجت أيضا لنا من؟ شمس الدين السخاوي صاحب فتح المغيث الذي لا يستغني عنه طالب حديث. فتح المغيث هو أجل كتاب على الإطلاق في علوم الحديث، كل الصيد في جوف الفرى كما يقولون، كل كتب المصطلح مبثوثة داخل هذا الكتاب، يعني فيها كتب المصطلح وفيها ما يزيد عليها من اجتهادات الحافظ السخاوي. نتيجة ماذا؟ نتيجة التحريرات التي تعلمها في طريقة التفكير التي غرسها الشيخ في هذا الطالب وهو الشمس السخاوي. أيضا من تلامذة الحافظ برهان الدين البقاعي صاحب النكت الوفية بما في شرح الألفية، له نكت على شرح الحافظ العراقي على ألفيته، فيها من الفوائد والنفائس وأيضا فيها من الإخلاص لعلم شيخه. تجد في هذا الكتاب النكت الوفية للبرهان البقاعي من كلام ابن حجر ما لا يوجد في كتب الأولين ولا الآخرين، لا يوجد لا في تلامذة الحافظ القدامى ولا من جاء بعده، وفيها أشياء أخذها مشافهة من الشيخ فسجلها في هذا الكتاب، فلا توجد أيضا في كتب الحافظ نفسه. يبقى إذن كتاب مهم جدا، النكت الوفية بما في شرح الألفية، وهو مطبوع في مجلدين. طيب من أيضا من أجل تلامذة الحافظ ابن حجر الكمال بن أبي شريف والكمال ابن الهمام والإمام ابن الشحنة، وكل واحد من هؤلاء إمام مذهبه أو إمام فنه، ولهم حواش على هذه النزهة، ولذلك اخترت هذه النسخة مع أنني سأنبه على أفضل الطبعات بعد قليل أنها فيها حاشية للقاسم ابن قطلبغة وأيضا حاشية للكمال ابن أبي شريف وفيها حاشية للكوراني. ابن قطلبغة وابن أبي شريف تلميذان للحافظ ابن حجر ولهما مناقشات، لأنهما قرأ هذا الكتاب على الشيخ قراءة مناقشة ودرس، وهذه فيها فائدة جميلة. ما هي هذه الفائدة؟ أنها تفرز لنا الإشكالات التي يقف عليها الطالب والأستاذ، الأستاذ أحيانا يستشكل بعض العبارات، لا سيما أن شيخنا وأستاذنا الأستاذ الدكتور أحمد معبد يرى أن هذا الكتاب من أصعب كتب علوم الحديث، ولكن يحتاج من يحرر مسائل الكتاب أن تكون له دراية ودراسة ودربة مع الكتاب تدريسا. الأمر الثاني أن يقف على المشكلات فيقوم بعمل أمرين: بالرجوع إلى مؤلفات المؤلف نفسه الحافظ ابن حجر في مصنفات أخرى حتى يقف على جواب هذا الإشكال. الأمر الثاني أن يسأل أهل الاختصاص من شيوخه حتى يزيلوا له هذا الإشكال ويرفعوا له هذا الأمر الذي أحدث خطأ أو فهما خاطئا في ذهنه أو استشكالا في عقله ولا يريد أن يجزم به. هذا مهم. حافظ ابن حجر العسقلاني ألف عدة مؤلفات كثيرة، كما قلت لكم قرابة 300 مؤلف، بعضها وكثير منها محرر تحريرا كاملا كان راضيا عنه، ومنها هذا الايه الكتاب. هو من الكتب التي قال من الكتب التي أنا راض عن تأليفها. ابن حجر العسقلاني ألفت فيه مؤلفات وصنفت في حياته مصنفات، من أجل هذه المصنفات والمؤلفات التي تتحدث عن حياة الحافظ ابن حجر ذلكم العلق النفيس الذي ألفه الإمام السخاوي، كتاب الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر، فهو ممن لقب بشيخ الإسلام، ممن لقب بشيخ الإسلام. والحافظ السيوطي في التدريب إذا قال قال شيخ الإسلام فلا يقصد إلا الحافظ ابن حجر العسقلاني، فلا تنصرف إلا إليه، واضح؟ فإذا قرأتم في تدريب الراوي قال شيخ الإسلام، من المقصود من غير أن يبين وفسر؟ الحافظ العسقلاني. الشيخ السخاوي رحمه الله تعالى ونفع الله تعالى به ألف ترجمة لشيخه في ثلاثة أجزاء، في ثلاثة أجزاء مطبوعة في دار ابن حزم، الجواهر والدرر، وطبع الجزء الأول منه فقط في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية قديما ولم يطبع باقي الكتاب، ولكن الكتاب الحمد لله موجود بطبعة دار ابن حزم تحقيق شخص اسمه إبراهيم باجس في ثلاثة أجزاء. هذه الترجمة ليست ترجمة عادية، بل فيها فوائد ونفائس من المنقولات والفوائد الحديثية التي لا تجدها في كتاب آخر إلا عند الحافظ السخاوي في هذه الترجمة الجواهر والدرر، وفيها فوائد تفيدني وتفيدكم في دراسة الكتاب، في دراسة الكتاب، لأنه نقل أحيانا بعض التغيرات في رأي الحافظ ابن حجر في بعض المسائل في هذا الكتاب، وهو يتكلم عن الشيخ بيّن لنا وكشف لنا بعض الفوائد عن قضية تأليف هذا الكتاب وقصة تأليفه التي سنتعرف عليها بعد قليل إن شاء الله. فهنا نقول إن الحافظ ابن حجر العسقلاني حينما ألف هذا الكتاب كان راضيا عنه، وأن تلميذه السخاوي هو أفضل من كتب عن شيخه، حتى إن الشيخ السخاوي ألف ترجمة في نفسه، ترجمة لنفسه سماها إرشاد الغاوي بل إسعاد الراوي في ترجمة السخاوي. سبحان الله، لم يستطع أن يترجم لنفسه كما ترجم لشيخه، ترجمته لشيخه أقوم وأقعد وأدق وأجمل وأحسن من ترجمته لنفسه. وهذا أيضا يعلمنا أمرا مهما. لماذا؟ أولا من فرط حبه في الشيخ فترجم له، لأنه لا يرى الدنيا إلا بشيخه، فكتب كل ما عنده عن الشيخ. الأمر الثاني أنه حينما يترجم لنفسه يخشى من مسألة تزكية النفس، فيخبئ أشياء عن نفسه تكون بينه وبين الله، ويترك ما كتبه وحرره ليستفيد منه الطلاب وطلاب الحديث. أما إذا أردت أن تترجم للسخوي فكان من المفترض أو مما ينبغي أن يأتي من يترجم للسخوي من تلامذته ترجمة تليق به كترجمته لشيخه. ولكن ترجمة السخاوي أو ترجمة السخاوي موجودة في كتب كثيرة لكنها ليست مفردة، وكأن البعض اكتفى بما ترجمه لنفسه، وأيضا ترجم له بعض المعاصرين ممن ألف في كتب التراجم. وكانت بين الحافظ ابن حجر وبين الإمام العيني منافسة كمنافسة الأقران، وبين السخاوي والسيوطي منافسة كمنافسة الأقران، ولكن المنهج العلمي في هذه المسائل عدم الخوض فيها وعدم الكلام فيها حتى يتعلم الطالب الأدب مع الشيوخ الذين تلقى عنهم مباشرة والذين تلقى عنهم بوسائط متعددة. فحقه عليك أولى من حق شيخك، لأن شيخك ما تعلم إلا على كتبه، فلا تخض ولا تخوضن في عرض الأشياخ ولا في الكلام عليهم فلحومهم مسمومة. هذه المنافسات العلمية أفادتنا نحن بالمناقشات والتدقيقات والفوائد التي يستخرجها الطلاب والباحثون من هذه الكتب. يعني مثلا عندنا السيوطي هو لم يتتلمذ الحافظ ابن حجر، لأنه لما جيء به إلى الحافظ كان صغيرا عنده سن 3 سنوات، فله حضور فقط عند الحافظ ابن حجر وليست له تلمذة أو سماع. فرق بين السماع والحضور. السماع هو أن يكون الطالب متأهلا في سن وعقل مميز لما يأخذه ويسمعه من شيخه من 4 سنوات أو 5 سنوات على رأي بعض العلماء، وتختلف من شخص إلى آخر، فربما يكون عنده 10 سنوات ولا يكون نجيبا وليس مميزا، وربما يكون عنده 6 سنوات وهو مميز كالدبري الذي كان سنه 6 سنوات لما أخذ مصنف عبد الرزاق وتحمله، لكنه كان سابقا لعقله أو لأوانه أو لزمانه، كان عقله من العقول النيرة. فالحافظ السيوطي له حضور، والحضور هو الذي يكون سنه أقل من سن التمييز. فلذلك الحافظ ابن حجر لما حضر له الحافظ السيوطي كان سن السيوطي صغيرا جدا، فأجيز بالإجازة فقط، له حضور فقط وله إجازة من الشيخ. فماذا أراد أن يفعل؟ السيوطي متوفى سنة 911 هجري، فأراد أن يكتب في مؤلفاته وفي مصنفاته بعض النقول التي لم يذكرها من لازم الحافظ ابن حجر، يبالغ في التفتيش عن الأقوال المفيدة والنافعة للحافظ ابن حجر في المسألة التي يؤلف فيها. ففي كتابه البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر، هو له ألفية شرحها بنفسه سماها البحر الذي زخر، وكان طبع منها قبل ذلك حوالي 3 أنواع فقط من علوم الحديث، ثم الآن أصبحت ما يقرب من 20 نوعا من أنواع علوم الحديث موجودة الآن في الطبعة الجديدة على ما فيها من هنات. إلا أن السيوطي أراد أن يبين أنه قد ذكر في هذا الكتاب بعض النقول عن الحافظ ابن حجر من نكته الكبرى التي ليست بين أيدينا. نحن بين أيدينا جزء من النكت الصغرى، النكت الكبرى لا توجد بين أيدينا، فنقل منها بعض النقول التي لم يقف عليها السخاوي نفسه، تخيل، أو التي لم يذكرها السخاوي نفسه. وهذا من فوائد المنافسة التي قلنا عليها. ولكن كما قال ابن عباس العلماء يتنافسون كالتيوس في ذربها. فنأخذ علمهم ونترك الكلام عليهم. واضح يا كرام؟ هذه كانت شذرات عن الحافظ. هناك أيضا دراسة عن الحافظ ابن حجر ألفها أستاذ مؤرخ اسمه شاكر محمود عبد المنعم اسمه ابن حجر وموارده في كتاب الإصابة في تمييز الصحابة. هذه الرسالة أيضا مطبوعة في جزئين قديما وهي رسالة مفيدة. وهناك كتب كثيرة جدا عن الحافظ ابن حجر العسقلاني. طيب تعالوا بنا أيها الكرام لنشرع في قراءة مقدمة الكتاب. من الطلاب قراءته سديدة؟ تفضل. ننوع إن شاء الله. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نفعنا الله بعلوم شركنا في الدارين آمين. بسم الله. قال مصنف رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على. علي صوتك شوية. الأول بقى تاني كده وعلي صوتك قوي عشان الناس تسمع. افترت؟ افترت؟ طيب الحمد لله. وصلى الله على لا ابدأ من الأول بسم الله كده أول يلا. قال المصنف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. قال الشيخ العلامة الرحلة شيخ الإسلام. الرحلة أي الذي يرحل إليه كثيرا أو الذي يرحل إلى الذي رحل إلى البلدان كثيرا. والرحلة هو الذي يرحل إليه، يعني الطلاب الحديث يذهبون إليه فيرحلون إليه. وهذا أيضا ثمرة لكثرة ماذا؟ لكثرة رحلاته. هو رحل إلى البلدان وأخذ من هذه البلدان من علوم أشياخها، ثم جاء إلى بلده فاستحق أن يرحل الناس إليه ليحصلوا ما عنده من علوم. واضح؟ تفضل. علم الأعلام شهاب الدين أبو الفضل أحمد. شهاب الدين، شهاب الدين لقب لكل من اسمه أحمد، كل واحد اسمه أحمد يلقب بشهاب الدين، كل واحد اسمه محمد يلقب بشمس الدين. واضح؟ الذي يرحل إليه كثيرا. تفضل. أبو الفضل أحمد بن علي ابن محمد العسقلاني الشهير، كنيته أبو الفضل، ماشي، أحمد بن علي بن محمد العسقلاني، واسمه يقرأ هكذا وعكسا، أحمد بن علي بن محمد ابن محمد ابن علي ابن أحمد، ماشي، وبعضهم يقول أحمد بن علي بن محمد ابن محمد ابن علي ابن محمود ابن أحمد. واضح؟ تفضل. الشهير بن حجر. نعم. الشافعي. أحد أجداده أيضا نسبة إلى أحد أجداده. تفضل. فسح الله في مدته وأعاد على المسلمين من درجة. فسح الله في مدته يعني أطال الله عمره، يعني كأنه كتب هذه النسخة في ماذا؟ في حياة الحافظ بن حجر. والذي كتبها هو الإمام ابن الأخصاصي. الإمام ابن الأخصاصي. وهذه النسخة التي طبع علي الكتاب هي من أجل النسخ. التي طبعها الشيخ نور الدين عتر هي أفضل الطبعات. لماذا؟ لأنها آخر ما نوقش فيه الحافظ بن حجر وآخر النسخ التي قرأت على الحافظ بن حجر قراءة تدقيق وإمعان، ففيها من النكات وفيها من الفوائد والضبط ما لا يوجد في غيرها من كتب الإيه؟ من النسخ الأخرى للنزهة. حجر نسبة جدي. نعم تفضل. الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا. نعم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأكبره تكبيرا. هو بدأ المصنف هنا أولا بما بدأ الكتاب به، بالحمد لله رب العالمين. أول ما تقرأ من سور القرآن سورة الفاتحة، والتي بدأت بالبسملة ثم الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، اقتداء بالكتاب الكريم. تفضل. ثم بعد ذلك سن بالصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تفضل. وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هنا ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأردفها بالسلام عليه، وهذا هو الأفضل كما ذكر الإمام النووي، ألا تفرد الصلاة بدون السلام، يعني تقول صلى الله عليه فقط، لا، صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأفضل والأكمل. وإن كان بعض العلماء خالف في هذا ورأى أنه يجوز أن تقول صلى الله عليه وسلم، إلا أن هذا هو خلاف الإيه الأولى، أن تجمع بين الصلاة وبين السلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تفضل. أما بعد، هذه كلمة تقال للفصل بين الكلام الأول وبين المقدمة وبين ما يأتي من علوم، يعني يقولون مهما يكن من شيء بعد فإننا سنقول كذا، يعني بعد هذا الكلام الطويل أو بعد هذا المدح وبعد هذا الثناء على الله سبحانه وتعالى والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، سنبدأ في كلام يتعلق بالفن الذي سندرسه. وقالوا أن سيدنا داود عليه السلام هو أول من قال هذه الكلمة، وهي فصل الخطاب الذي أوتيه سيدنا داود عليه السلام، كلمة أما بعد. فأنت حينما تبدأ مقدمة لأي درس أو لأي كلمة تقول بعدها أما بعد. تفضل. فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت للأئمة في القديم والحديث. هذا كلام ينبغي أن نقف عنده وقفة. فإن التصانيف، هذا جمع لكلمة تصنيف، والتصنيف معناه يا كرام هو أن نجعل المؤلف الذي بين أيدينا قد رتبت معلوماته معلومة بجوار معلومة، أو مسألة بجوار مسألة، وكل مسألة تتناسب مع التي قبلها، والتي تأتي بعدها تكون مناسبة لما قبلها، فهنا يأتي شيء يسمى التصنيف. والعلماء حينما أرادوا أن يؤلفوا في الحديث قديما، كان الصحابة يكتبون الحديث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى بالكتابة. ثم بعد ذلك جاء التدوين على عهد سيدنا الإمام الزهري، ثم بعد ذلك مرت مرحلة من التنقيح والتحرير، بحيث نضع أو نذكر الأحاديث التي تتناسب مع بعضها البعض، والمسائل والقضايا التي تتناسب مع بعضها البعض في مصنف واحد، فجاءت المصنفات على الأبواب الفقهية، فنذكر الأحاديث التي تتعلق بالطهارة وحدها والصلاة وحدها والزكاة وحدها، أو تصنيف على حسب المسانيد الكتب الأحاديث التي تتعلق بصحابي واحد نجمعها في مكان واحد. فالتصانيف أي المؤلفات التي عنيت ببيان قواعد علوم الحديث مرتبة ومؤلفة ومحررة ومهذبة. ماذا حصل الحافظ؟ قال في إيه؟ قال في اصطلاح أهل الحديث. ما معنى كلمة اصطلاح؟ هذه المصنفات في قواعد علوم الحديث، لأن كلمة مصطلح الحديث كما قال الحافظ ابن حجر هو معرفة القواعد المعرفة بحال الراوي والمروي. طيب، هنا نقطة. كلمة اصطلاح أصلا معناها أن تتفق طائفة معينة على تسمية شيء معين باسم معين، نسمي هذا منديلا ونسمي هذه ورقة. فأنا أقول الآن أخرج الورقة، فلو أخرجت هذا ماذا تقولون؟ هذا لم يفهم، صح؟ إذن اصطلحنا على أن نسمي، مع أن هذه الورقة يصنع منها هذا المنديل على فكرة، ولكنها تمر بمراحل، ولكننا اصطلحنا أن نسمي هذا منديلا وأن نسمي هذه ورقة، فإذا قلت أخرج ورقة أخرجت لك الورقة هذه، والكل يعرف أنها ورقة. أما إذا قلت لي أخرج ورقة فأخرجت لك هذا كتاب وليس ورقة، مع أنه مجموعة أوراق من داخله. إلا أن الاصطلاح عند أهل الحديث يبين ماذا؟ يبين أن لابد أنه لابد من بيان، شكرا، لابد من بيان الفهم الذي استقر عند الناس لهذا المعنى. ولذلك سمي علم الوضع بها أو عني علم الوضع بهذا، أن يضع قوالب ومصطلحات أمام معاني، فإذا قلت هذا المصطلح فهم منه هذا المعنى المتعين أو المتعين فقط، ولا يمكن أبدا أن ينصرف إلى غيره. فإذا مثلا ذهبت إلى الرجل الذي يبيع الزجاج وقلت له أريد مترا من الزجاج أو لوحا من الزجاج، فينادي على الذي يعمل عنده ويقول له يا ولدي هات القلم، أنت تنظر الآن وأنت تدرس تعرف أن القلم الذي تكتب به تجد أنه أخرج مشرطا. ماذا هذا؟ قل له هذا القلم يا سيدي، يأخذ القلم ويشق لك الإيه؟ الزجاج. فتقول هذا ليس بقلم، يقول لا، ولكن أهل الصنعة هنا سموه قلما. لو أنه نادى على هذا الولد وقال له هات قلما فأتى له بقلم مما يكتب سيعنفه. فقل أنك لم تفهم معي في الصنعة أكثر من 10 سنين ولا تعرف معنى القلم. إذن أهل هذه الصنعة اصطلحوا واتفقوا فيما بينهم على تسمية هذا المشرط باسم القلم. فكذلك علماء الحديث اصطلحوا على بعض المعاني وبعض الألفاظ لها معاني أخرى عند العلماء وليس عند العامة، ولكنهم جعلوها لمعاني متعينة أو متعينة. ما هذا؟ كلمة الخبر. حينما يقولون الخبر، أنت تسمع كلمة الخبر، فالذي درس في كلية اللغة العربية جامعة الأزهر يقول الخبر هو المتمم للجملة الإسمية مقابل المبتدأ، صح؟ والذي درس في كلية الإعلام والصحافة والإعلام يقول الخبر هو النبأ الصحفي أو الصحفي، صح؟ فهذا له معنى. والذي درس البلاغة يقول الخبر مقابل كلمة الإنشاء. أما الخبر عندنا معشر المحدثين فإنه بمعنى الحديث الذي أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، حتى الحركات والسكنات، هذا هو الخبر. إذن كل سيستعمل يقول لك إن التصنيف والمؤلفات فيما يسمى باصطلاحات وفيما يعنى باصطلاحات المحدثين التي سيستعملونها لألفاظ يستعملها الآخرون في معاني أخرى، عندنا سنستعملها بمعاني خاصة كالثقة. أنت حينما تقول فلان ثقة عند الناس معناها الأمين، فلان ثقة يعني أمين. عندنا في علم الحديث ثقة معناها شخص توافر فيه شرطان، الشرط الأول عدالة دينه، الشرط الثاني الضبط التام، فهذا يسمى ثقة. إذن كلمة ثقة التي يفهمها الناس أنه هو الرجل الذي عنده أمانة وعنده ورع ويمكن أن تشاركه في التجارة وفي البيع والشراء والزواج وغير ذلك، هذا عندنا في علم الحديث له معنى آخر، وهو الشخص الذي توافر فيه شرطان العدالة وتمام الضبط. بل إن معنى الثقة أيضا وهو مصطلح عند المحدثين استعمل بمعنى خاص له استعمال آخر عند المتأخرين. فحينما يقول البعض فلان ثقة أي أنه صحيح الكتاب، يستعمله البعض بهذا المعنى. إذن حتى المصطلح في داخل العلم أحيانا يكون له عدة معاني محددة ينبغي أن تقف أنت عليها. وهذه القضية فكرة المصطلحات فكرة مهمة جدا، ومن يريد أن يشوه عليك علومك وتراثك يحاول أن يعبث بالمصطلحات، أن يعبث بالمصطلحات. فلذلك تنبه لهذا العلماء فبدأوا في تحرير هذا الكلام، والتحرير معناه أنهم يتنبهون لكتابة كتب ومؤلفات في مصطلحات محددة حتى لا يشوش عليها أحد من الذين يحاولون العبث بالتراث. فقامت مدرسة اسمها المدرسة الاصطلاحية في المغرب سنة 98، وشيدها أستاذ كبير اسمه الشاهد البوشيخي، وألف كتابا سماه دراسات مصطلحية، وألف أيضا آخر في نفس المعهد المعهد العالي للدراسات الاصطلاحية اسمه محمد أزهري كتابا سماه دراسات اصطلاحية، وطبع هذا وذاك في دار السلام هنا. لا يتعلق بعلم مصطلح الحديث ولكن يتعلم بقضية المصطلح. طيب المصطلح حينما نريد أن نعتمد مصطلحا من المصطلحات، هذا كلام تأسيسي يا كرام، أنا معذرة أطيل فيه بعض الشيء حتى نؤسس لهذا الأمر. المصطلح حينما نطلق عليه أنه أصبح مصطلحا مستقرا لابد أن يمر بعدة شروط أو إجراءات. أولا لابد أن يكون هذا المصطلح له علاقة بالمعنى اللغوي، علاقة بالمعنى اللغوي، يعني ألا ينفك المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي بوجه من الوجوه. يعني الصلاة في الاصطلاح أو في الشرع ها اسمها إيه؟ في اللغة اسمها الدعاء، وبعد ذلك أقوال وأفعال مبتدأة بالتكبير مختتمة بالتسليم، ولكن بداخلها دعاء أم ليس بداخلها دعاء؟ داخلها دعاء، فلا علاقة بالمعنى اللغوي مع أنها نقلت من المعنى اللغوي إلى المعنى الاصطلاحي، فأصبحت لا تطلق إلا على الصلاة المعروفة التي نتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى من حركات وصلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء وغيرها من السنن. بعد ذلك فأصبحت هذه اللفظة أو هذا المصطلح بعدما نقل له أيضا علاقة بالمعنى اللغوي، مع أنه أصبح لا يطلق إلا على المعنى الاصطلاحي. طيب إذا تعارض المعنى اللغوي بالمعنى الاصطلاحي يقدم المعنى الاصطلاحي، لأنه أصبح هو المشهور. فلو قال آخر هيا بنا نصلي، فقلت له يلا هات الظهر أذن، قال لا لا نصلي يعني ندعو. هو إذن أراد أن يعيدك إلى المعنى اللغوي مرة ثانية، تقول له لا نقدم المعنى الاصطلاحي على المعنى، فأصبح الدعاء بالمعنى الدعاء المعروف الآن، ترفع يديك وتدعو. طيب إذا الشرط الأول، الشرط الثاني أن تدرس تلك الألفاظ التي هي موضع الدراسة حتى تصير مصطلحا، يعني كلمة ثقة، كلمة خبر، كلمة صحيح، كلمة مرسل، كلمة معضل، كلمة منقطع، كلمة معل، كلمة موقوف، مرفوع. هذه الألفاظ سند، متن، كل هذه مصطلحات أليس كذلك؟ بلى، هذه مصطلحات ينبغي أولا أن تجمع من كل أدبيات العلم. يعني نقرأ هذه الكلمة، كلمة ثقة كيف استعملت عند المحدثين من أول ما كتبوا في قواعد علوم الحديث إلى يوم الناس هذا، أو إلى أن استقر الاصطلاح، سنجد أنهم يستعملونها باستعمالات، واحد كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. كلمة مثلا لا بأس به مصطلح، نرى أن العلماء يقولون أن كلمة لا بأس به تساوي كلمة صدوق، ولكننا وجدنا عالما أو عالمين كابن معين ودحيم يستعملان هذا المصطلح بمعنى أنه ثقة. فإذا من خلال الرصد عرفنا أن المعنى العام كذا، ويستثنى منه عالم أو اثنان قال برأي آخر في هذه المسألة. إذا لابد من رصد كامل لمادة هذا المصطلح في كل كتب الفن حتى نستطيع أن نخرج قاعدة مستقيمة لا عوج فيها ولا أمتى. واضح؟ طيب الأمر الثالث، يبقى أولا ننظر إلى المعنى اللغوي مع المعنى الاصطلاحي، الأمر الثاني رصد وبيان كل هذه المصطلحات في الفن واستعمالات الأئمة وكيف يستعملونها في الفن وطريقة استخدام هذه اللفظة في القواعد وفي التطبيقات، والنظر إلى استعمال الأئمة تطبيقا قبل التنظير، لأن التنظير يكون أغلبيا، أما التطبيق هو الذي هو المعمل الذي تعمل أنت فيه الآن. بعد ذلك أن يقر هذا الاصطلاح أئمة الفن، أئمة الفن الذي ينتمي إليه. فمصطلح عند أهل الحديث ننظر إلى كلام أهل الفن، وهم من؟ علماء الحديث مثلا، لا علماء الأصول، أصول الفقه. ربما يشترك أهل فن مع أهل فن آخر في قواعد، كبعض القواعد الكثيرة جدا التي تشترك وتشتبك بين المحدثين وعلماء الفقه والأصول، كبحث المتواتر وما يتعلق بقرائن الترجيح وغير ذلك من المباحث المهمة. ولا يمكن أن تنفك أصلا عن دراسة تلك العلوم، فلا يمكن أن تفهم متن الحديث إلا إذا درست علم أصول الفقه وعلم الفقه حتى تفهم معاني الألفاظ ودلالات الألفاظ. فالعلوم ترتبط ببعضها، ولكننا داخل الفن الواحد فإننا نحاكم قضايا الفن إلى كلام علماء الفن. إذا لابد أن يوافق علماء الفن وأن يعتمدوا اعتماد لهذه المصطلحات داخل هذا الفن. وهذا هو الذي جعلنا نقرأ كتابا ككتاب النزهة، لأنه اشتمل على ما يسمى بالمعتمد في القواعد، كما هناك المعتمد في المذهب عند الشافعية وعند المالكية وعند الحنفية وعند الحنابلة، كذلك عندنا في علم الحديث ما يسمى بالمعتمد في قواعد الاصطلاح، مصطلح نشأ أولا ثم تدرج تطور هذا المصطلح حتى استقر على معنى معين، استعمل باستعمالات معينة، نعم هذه لا تكر على المعنى الذي استقر عليه بالبطلان، ولكنها لا تبطل المعنى الأول ولا الاستعمال الأول. يعني حينما تستعمل أنت مثلا مصطلح المرسل، مصطلح المرسل استقر عند العلماء لما رواه التابعي صغيرا كان أو كبيرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، صح كده؟ تمام؟ استقر على هذا. ولكنك تجد أحيانا أن الإمام ابن أبي حاتم يسأل والده عن حديث فيقول لك مرسل، فتجد أنت تجد اسم الصحابي موجود، تقول كيف هذا وأنت قلت منذ قليل أن المرسل هو ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ليس يوجد فيه صحابي، لا يوجد فيه صحابي، فكيف تقول تابعي يروي عن الرسول مباشرة صلى الله عليه وسلم، فهذا اسمه مرسل، فهذا ليس متصلا. فكيف نجد أننا في مثال عند ابن أبي حاتم نجد أنه ذكر أنه يسأل والده أو يسأل أبا زرعة عن حديث فقال هو حديث مرسل، وأنت نظرت فوجدت في الإسناد التابعي والصحابي عن الرسول صلى الله عليه وسلم، تقول ماذا هذا؟ إذن ما عرفناه خطأ؟ ما قاله ابن حجر خطأ في آخر ما استقر عليه الصلاح؟ لا، هذا كان يستعمل معنى المنقطع ربما لعدم سماع هذا التابعي من الصحابي مثلا، أو لتابع التابعي الذي قبله من التابعي، فقال مرسل يعني منقطع بمعنى كلمة انقطاع عام، حصل انقطاع عام. فهنا استفاد العلماء أنه ربما يطلق المصطلح على شيء على عدة أنواع، ولكن الأغلب أنه يستعمل على ما استقر عليه، وهذا لا ينافي أن يستعمل بمعاني أخرى دل عليها السياق أو دل عليها البحث الحديثي أو دراسة الإسناد. واضح يا أبنائي؟ فهذه معنى كلمة اصطلاح. فهمتم معنى كلمة اصطلاح؟ سهلة؟ طيب شخصي، تفضل شخصي، تفضل يا ولد. في اصطلاح من؟ اصطلاح أهل الحديث، لا اصطلاح أهل اللغة، ولا اصطلاح أهل الأصول، ولا اصطلاح علماء الفقه، ولا كذا، اصطلاح أهل الحديث. قد كثرت للأئمة في القديم والحديث، كأنه يقول أنه هناك مؤلفات قديمة ومؤلفات حديثة معاصرة، لازال عصر الحافظ ينضح بالتأليف ويخرج لنا كنوز التراث الحديثي من مؤلفات، بل إنه قد شرحت كتبه أمام عينيه كما سنعلم بعد قليل. تفضل. فمن أول من صنف في ذلك القاضي أبو محمد صلى الله عليه وسلم في كتابه الحديث الخاصر، لكنه لم يستوعب. هذا كلام مهم. الحافظ ابن حجر شخص ذكي وإمام ألمعي، يريد أن ينبهنا إلى كيف يفكر العقل وكيف يصدر القلم المكتوب بحيث لا يستدرك عليه. لو أنه قال فأول من صنف لقامت الدنيا ولم تقعد، لقامت الدنيا من الشراح ومن الذين قاموا بالتنكيت والاستدراك والتعقيب على الشيخ ولم تقعد. لماذا؟ كانوا سينتقدونه في هذا، لأن ادعاء الأولية هذا على الإطلاق أمر ليس سهلا، فهو يعلمك ألا تطلق الأمور على عمومياتها كما يقولون، لابد أن تكون ماذا؟ تكون يعني محترزا لنفسك، أن تحترز لنفسك، تحترس لنفسك، لا تطلق العموم. لو قال أول يبقى إذن هو قال أول، سيأتي آخر يقول له ليس هذا، بل هناك فلان ألف في علوم الحديث قبل هذا، فإذا كلامك يا ابن حجر خطأ، وأراد ألا يجعلك أنت تفعل هذا، وألا تقع أنت وتشمت في الحافظ. هو أراد أن يخرج من هذا الخلاف، فقال: فمن التي تدل على التبعيض، فمن أول من صنف، من أوائل المصنفات والمؤلفات، كتاب القاضي أبو محمد الرام هرمزي اللي هو اسمه الحسن ابن عبد الرحمن ابن خلاد، ولد سنة 260، احفظ ولا تنسى، ولد سنة 60 و200 وتوفي سنة 60 و300، 260 ومات 360، عاش 100 سنة على التمام والكمال حتى لا تنسى. وتاريخ 360 هذا تاريخ مميز، رقم أرتسم على التليفون يقول رقم مميز، هذا أيضا رقم مميز. عاش 100 سنة، يبقى كم سنة؟ ارجع ورا أنت 100 سنة كده، فعاش 100 سنة، وهذا التاريخ تاريخ من التواريخ المهمة، لأنه قبل بناء الجامع الأزهر بسنة. جامع الأزهر بني سنة 361 هجرية، فحتى تحفظ يا شيخ أحمد ما تنساش، وإذا تربط هذا بشيء أنا أحفظه هذا بهذا، إن الجامع الأزهر افتتح في 361 أو بني في 361، وهذا الشيخ الرام هرمزي أول من ألف في علوم الحديث على وجه الاستقلال أو من أول، توفي سنة 360 قبله بسنة. أيضا مثله الإمام الطبراني، ولد سنة 260 ومات 360 أيضا، حتى تحفظ اثنين مع بعض. واضح يا كرام؟ أبو القاسم الطبراني رحمه الله تعالى. القاضي أبو محمد الرام هرمزي اسمه الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد، ورام هرمزي هذه البلد بلد من أعمال إيران الآن، بلد اسمها خوزستان تابع لإيران، خوزستان. إذا لم تسمع شيئا فارجع إلى البث مرة ثانية حتى إيه لا تتعطل. خوزستان أو اقترب هنا، تعال هنا، تعال يا شيخنا تعال قرب هنا عشان حتى لا تسأل، فإذا سألت سيجيبك آخر واحد. فضل شكرا. طيب الشيخ الرام هرمزي من رام هرمز، وهي بلد تقع الآن كما قلت في إيران. الشيخ الرام هرمزي هو رجل في الأصل أديب، في الأصل أديب، ولكن كانت له عناية بعلوم الحديث، أراد أن يشارك في هذا البناء الحديثي ببعض المؤلفات. وسبحان الله، ربما يكون الشيخ أو العالم ليس من أهل الاختصاص فيؤلف كتابا يكون أفضل وأقوى من بعض مؤلفات أهل الاختصاص، ويسري إما لسهولة العبارة، وإما لشدة تحريره، وإما لشدة تحريه أيضا، يخاف أن يكتب عبارة يستدرك عليه أهل الفن فلا يأتي إلا بالكلمة المحررة المتفق عليها عند أهل الفن، ومعه أيضا ملكات من علوم أخرى فيضيفها إلى الفن لأنه كان أديبا، فالكتاب هو كتاب أدب وعلم معا، تجد العبارات بأسلوب أدبي شيق جدا في كتاب المحدث الفاصل، وهي محاولة من المحاولات المبكرة في التصنيف المستقل لعلوم الحديث. والحافظ ابن حجر لما قال من أول، أراد ألا يستدرك عليه البعض أن هناك مؤلفات أخرى، وكأنه يشير إلى عدة أمور. الأمر الأول أن هناك مؤلفات ولكنها لم تكن كاملة أو لم تصل إلى مثل هذه الدرجة في الكمال، أو لم تكثر من ذكر الأنواع كما أكثر منها هذا الشيخ، هذا هو الأمر الأول. ثانيا أن هذا الكتاب وإن كان الحافظ انتقده بعد ما ذكره، كأنه يقول أن بواكير التصانيف دائما في أي باب من أبواب العلم يشكر جهد صاحبها، إلا أنها لا تكون مستوعبة لكل مباحث الفن، لأنها محاولة في أول الأمر. إنسان بدأ يكتب في فن جديد وفي علم جديد فيؤصل لهذا العلم، ستجد أن بعض الناس يأتي بعده ويحرر أكثر منه، يستفيد من تجربته ويبني على ما كتبه، ثم يزيد الأمر بيانا. يعني الآن مؤلفات في علوم التخريج ودراسة الأسانيد، قديما لم تكن هذه المؤلفات مكتوبة، حتى جاء الشيخ أحمد بن الصديق الغماري وألف حصول التفريج بأصول التخريج. طيب لو أنك الآن حاكمت هذا الكتاب الآن إلى المؤلفات التي جاءت بعده لوجدت أنه ليس وافيا ولا كافيا ولا شافيا ولا ضافيا، بل يحتاج إلى إتمام وإكمال قبله وفي أثنائه وبعده. إلا أنه حينما ألف في وقته كان علم التخريج يتعلم عمليا وتطبيقيا فقط، فأراد أن يخرجه من حيز التطبيق إلى حيز التنظير. فلما ألف هذا الكتاب جاء بعده مؤلفات كثيرة. الشيخ عبد الدكتور عبد الموجود عبد اللطيف ألف كشف اللسان في تخريج سنة سيد الأنام، الدكتور عبد المهدي عبد القادر ألف طرق تخريج حديث رسول الله، الدكتور الطحان أصول التخريج ودراسة الأسانيد، وأصبحت هذه أيضا لبنة أقوى من لبنة الشيخ الغماري. جاءت بعد ذلك مؤلفات أخرى حتى وصل إلينا كتاب الشيخ عبد العزيز الشايع الآن، وكتاب الشيخ حاتم العوني ممتاز جدا مقرر التخريج، فأصبح الآن هذه أقوى مما كان قبله وأكثر تحريرا وأكثر استفادة. فإذا يقاس جهد العالم أنه أول من شق الطريق وأول من فتح الباب لمن جاء بعده، فيشكر جهده ولا ينكر، وهذا من الذي ينبغي أن نتعلمه. واضح يا كرام؟ أنت بدأت شرح كتاب وغيرك جاء فشرح بعدك واستفاد منك وأكمل عليك، الأول يشكر والثاني أيضا يشكر. طيب هو لما ذكر هذا أراد أن يشير إلى أمر ثالث، ألا أن إن هذا المصنفات التي كانت قبله ما كانت إلا بعض الافتتاحات أو المقدمات وبعض الخواتيم لكتب المؤلفة. فمثلا الإمام مسلم رحمه الله لما ألف جامعه الصحيح بدأه بمقدمة، مقدمة الإمام مسلم من أنفس ما كتب في علوم الحديث حتى الآن، ونحن نكتب في الدراسات الحديثية المعاصرة نستفيد بما كتبه الإمام مسلم في هذه المقدمة، لا سيما إذا طالعت شرح القاضي عياض وشرح الإمام النووي على هذه المقدمة، ستجد فيهما من النفائس ما لا يوجد في غيرهما أيضا، لأن البعض لا يفهم أو لا يعلم أن القاضي عياض ليس له إلا الإلماع في أصول الرواية وتعقيد السماع فقط، فأظن أن هذا كلام الحافظ القاضي عياض فقط في هذا الكتاب، لا، انظر إلى شرحه على مقدمة مسلم فيه من الفوائد النفيسة والكلام العزيز النادر الذي لا تجده في غيره. طيب يبقى إذا مقدمة مسلم هذه مقدمة لكتاب ليس كتابا مستقلا. الإمام الحميدي له مقدمة صغيرة أيضا وله رسالة صغيرة أيضا نثرها الحافظ وعدد من العلماء في كتبهم فيما وصل إليهم حافظ، خاصة السخاوي والحافظ ابن حجر. عندك أيضا الإمام الترمذي لما ألف الجامع جامع الترمذي ختمه بخاتمة سماها العلل الصغير. كتاب العلل الصغير أنت تظن أنها في مبحث واحد وهو مبحث المعلل، لا لا لا، ليس قاصرا على التعليل فقط، بل تعرض فيه لمباحث كثيرة في علوم الحديث، والدليل على هذا أن تعريف الحسن عند الترمذي لا نأخذه إلا من هذا الكتاب أو من هذه الرسالة اللي هي المودعة في آخر كتابه الجامع، حسن لغيره حينما عرفه بالمقال كما سنعلم بعد ذلك، ما عرفه إلا في هذه الرسالة التي هي في خاتمة هذا الكتاب. تجد الإمام ابن عبد البر له مقدمة نفيسة جدا في شرحه للموطأ في كتابه العظيم الذي لا يستغني عنه فقيه ولا محدث، لا سيما إذا كان مالكيا، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد. مقدمة التمهيد رسالة في غاية النفاسة يغفل عنها كثير من طلاب الحديث ولا يقرؤونها، وفيها فوائد نفيسة جدا في علوم الحديث لمن أراد أن يتبحر في هذا العلم. أيضا عندك مقدمة ابن أبي حاتم للجرح والتعديل، عندك مقدمة الكامل لابن عدي، مقدمة المجروحين لابن حبان، مقدمة الثقات لابن حبان، ما كتبه ابن المديني في كتاب العلل وما هو موجود في سائر الكتب والمصنفات التي نقلت عنه، ما كتب عن الإمام أحمد وما جمع عنه من مسائل وقضايا حديثية مجموعة الآن يمكن الاستفادة منها في قواعد وتمثل لبنة في علوم الحديث، كل هذه كانت مؤلفات موجودة وهي أسبق الجهود، أسبق الجهود التي ألفت وصنفت في علوم الحديث هذه المقدمة، ولكنها تتسم وتتصف بأنها ما هي إلا مقدمات أو متممات وخواتيم للكتب فقط، ليست كتابا يمثل معلما وكتابا يصلح لتدريس ومعرفة قواعد علوم الحديث. تمام يا كرام، هذه المرحلة الأولى. جاء بعد ذلك هذه المرحلة الثانية، مرحلة التأليف المستقلة، التأليف المستقلة. فجاءت محاولة القاضي الرامة هرمزي رحمه الله تعالى حسن بن عبد الرحمن بن خلان بهذا الكتاب الذي سماه المحدث، المحدث معنى المحدث الذي له عناية بالحديث رواية ودراية، الفاصل، فيفصل في المسائل ويوضحها ويضع حدودها ويقف على نقوشها وعلى تعريفاتها، الفاصل بين الراوي الذي يروي الحديث فقط الشيخ وبين الواعي الذي يفهم، أي بين علم الحديث رواية وبين علم الحديث دراية، بين علم الحديث رواية الذي يهتم بنقل الحديث وعلم الحديث دراية الذي يهتم بفقه الحديث ويهتم بقواعد الحديث ودرايته جرحا وتعديلا وتعليلا. فعلم الرواية هو الذي يتعلق بالنقل، كتفتح صحيح البخاري تجد حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان، صحيح مسلم حدثنا فلان عن فلان عن فلان، الموطأ حدثنا فلان عن فلان، مسند أحمد حدثنا فلان عن فلان، هذه كتب رواية. كتب الدراية كتب التي تتعلق بالأحكام، شرح الأحكام واستنباط الأحكام من هذه الكتب، وأيضا بما يتعلق بماذا؟ بما يتعلق بالحكم على الحديث جرحا وتعديلا وتعليلا ودفعا للعلة، وما يتعلق بالأسانيد من حكم عليها وأحكام للعلماء ودراية تتعلق بفهم حال الراوي والمروي. وهناك كلام كثير في هذه المسألة بين العلماء المعاصرين في مسألة التفرقة بين علم الحديث رواية وعلم الحديث دراية، ولكنني لا أرى أن هذا الكلام فيه فائدة لطالب الحديث. كلام يكثر في المسألة، وطلب بعض الطلاب يشتغل وقتا طويلا وينشغل وقتا كبيرا بتحرير الفرق بين علم الحديث رواية وعلم الحديث دراية، وهو لن يستفيد في الواقع التطبيقي أي شيء أبدا. ولكن الذي ذكرته لك يكفي، أن علم الحديث رواية ما يتعلق بالنقل، فممكن نستفيد من مسمى كتاب الرامة هرمزي المحدث الفاصل، ماذا؟ بين الراوي والواعي، الراوي والذي ينقل الرواية، الشيخ الذي ينقل الرواية ولا يتدبر فيها، ليس له علاقة بالمتنها ولا بأسانيدها ولا بالحكم عليها، كالكوب الذي تنقله هو وعاء فقط فيه الماء، تنقل إلى كوب آخر يحتفظ به، يكفينا أنه احتفظ بالماء ولم يلقيه في الشارع، صح؟ فهذا جزاه الله خيرا، وهذا حفظ أيضا وهذا صب هذا في هذا وهذا صب هذا في هذا، حتى وصل إلى الفقيه الذي ينظر ويستنبط، وإلى المحدث الذي ينقد ويبين. واضح يا كرام أم غير واضح؟ هذا جاءت هذه المرحلة الثانية، مرحلة علوم الحديث التي تتعلق بماذا؟ بالتأليف المستقل. فكان أول ما وصل إلينا من هذا الباب كتاب من؟ الرامهرمزي، وهو كتاب نافع، إلا أنه لم يستوعب كل علوم الحديث، ولكننا نستطيع أن نلتمس له العذر أنه كانت أول محاولة مستقلة لهذا الأمر. تفضل يا شيخنا. والحاكم أبو عبد الله النيسابوري، لكنه لم يهدد ولم يرد. نعم، الحاكم أبو عبد الله النيسابوري هو الإمام الكبير المعروف أبو عبد الله الحاكم، صاحب كتاب المستدرك والمدخل إلى الصحيح والمدخل إلى كتاب الإكليل، وأيضا صاحب كتاب جليل جدا اسمه معرفة علوم الحديث. وفي الحقيقة كتاب الحاكم يعد هو فعلا الأول من حيث الدراسة الاصطلاحية الحقيقية. لو أنك اكتفيت بكتاب الحاكم يمكن أن يمثل صورة معقولة لعلم الحديث في ذهنك، أما كتاب المحدث الفاصل لا يعطيك هذه الصورة الكاملة أو قريبا منها. كتاب الحاكم هذا مهم، جمع فيه 52 نوعا من أنواع علوم الحديث، 52 نوع الصحيح وغير ذلك من الأنواع، والمرسل والمعل وغير ذلك من الأنواع، 52 نوع. الحاكم أبو عبد الله النيسابوري، وهو غير أبو أحمد الحاكم، أبو أحمد الحاكم هذا متقدم، وفي الطبعة التي معنا الآن في خطأ فيها، ويقول هنا الحاكم في الهامش رقم 4 صفحة 58 في الطبعة اللي هي معانا بتاعت الشيخ مرابي، محمد مرابي، يقول توفي سنة 454 وهذا خطأ، توفي سنة 405 هذا خطأ في هامش الكتاب. واضح؟ طيب، أبو عبد الله الحاكم متوفى بعد من؟ بعد الرامهرمزي، متوفى بعد أبي أحمد الحاكم. أبو أحمد الحاكم هذا إمام كبير أيضا في الحديث. والعجيب أننا نجد في بعض الاصطلاحات في علم الحديث مصطلح الحجة والمحدث وأمير المؤمنين والحاكم، ثم يقول لك الحاكم ومن حفظ كذا وكذا ألف حديث. هذا خطأ، هذا ليس صوابا. لا يوجد مصطلح عندنا يرصد حفظ المحدث اسمه الحاكم. هذا كلمة الحاكم هذه ربما نظروا إلى من سمي بالحاكم من الأئمة، وهو الحاكم أبي عبد الله والحاكم أبي أحمد، وعلى اتساع معرفتهما بالحديث فسموا من يصل إلى هذه الدرجة باسمهما، وليس هذا كالحجة وليس هذا كالمحدث وليس هذا كالأمير المؤمنين في الحديث. فمصطلح الحاكم من المصطلحات التي ينبغي أن يغير النظر فيها. فيقول لك الحاكم من حفظ 800 ألف حديث، هذا مصطلح لا يوجد في كتب الحديث القديمة أبدا، لا يوجد إلا من عند السيوطي وما قبله بقليل ثم ما بعده فقط، والتوارد على هذه المعلومة حتى أصبحت مسلمة لدينا. لا يوجد مصطلح الحاكم الذي يدل على مقدار حفظ معين، ومن عنده شيء فليأتنا به. صح، والحقيقة بنت البحث، فإذا وجدت معلومة نعود إلى ما كنا عليه من قبل، ولن تجد بإذن الله. واضح؟ طيب، بإذن الله، احنا قلنا بإذن الله عشان حتى لا نقطع على أحد الطريق في الدرس والبحث. الحاكم أبو عبد الله النيسابوري ألف هذا الكتاب وهو معرفة علوم الحديث، وطبع عدة طبعات، طبعه أحد المستشرقين قديما، ثم طبع بعد ذلك بطبعة دار المعارف وهي أكمل الطبعات لهذا الكتاب. وأيضا المحدث الفاصل طبع عدة طبعات، منها طبعة الدكتور محمد عجاج الخطيب، وهي طبعة نفيسة جدا للكتاب، لها مقدمة تكتب بماء الذهب، ثم جاء آخر وحققها بتحقيق أيضا حاول أن يثبت فيها بعض التوثيقات، فهي فيها فوائد، إلا أن طبعة أيضا عجاج الخطيب فيها فوائد عظيمة أخرى، فتستفيد من هذه وتستفيد من تلك. الشيخ النيسابوري الحاكم أبو عبد الله ابن حجر هنا قال إيه؟ قال لكنه لم يهذب ولم يرتب، لم يهذب ولم يرتب. التهذيب معناه تحرير المعلومة داخل المبحث نفسه، يعني العنوان أضع تحته عدة معلومات، فأنا لم أحرر المسائل، لا التعريفات ذكرت تعريفات ولا الأمثلة استقصيت في هذه المسائل، حتى يخرج الطالب بعد قراءة النوع من أنواع علوم الحديث ولا يحتاج إلى شيء آخر. ولم يرتب الأنواع فيه أيضا، يعني لم يأتي الأنواع التي هي قريبة من بعضها البعض بجوار بعضها البعض، التي تشتبك بخيط واحد ناظم يتعلق مثلا بالعدالة أو يتعلق بالضبط بجوار بعضه البعض، لا، فتجد هذا المبحث مفرق وهذا مختلف، هذا في أول الكتاب وهذا في وسط الكتاب وهذا في آخر الكتاب. الشيخ ابن حجر قال هذه الكلمة عن كتاب معرفة علوم الحديث للحاكم. لما تقرأ مقدمة ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، انظر إلى المعلومات كيف تأتي. ابن خلدون يقول: وقد هذب فنون علوم الحديث الإمام أبو عبد الله الحاكم. وخلي بالك، انتبه، يعني انتبه أن ابن خلدون وابن حجر متعاصران، صح؟ تمام شيخ أحمد. وابن خلدون جاء إلى الجامع الأزهر هنا ودرس في الجامع الأزهر، ثم سافر واستقبله الحافظ ابن حجر، يعني كانت بينهما صداقة. فكيف نفهم كلمة الحافظ ابن حجر أنه لم يهذب ولم يرتب على كتاب معرفة علوم الحديث، ونفهم كلمة ابن خلدون أنه رتب فنونه وهذبه من أبو عبد الله الحاكم نيسابور؟ والله العلماء نظروا إلى هذا الكلام وقالوا: كل رأي منهما له وجهته ويحمل على محمل. الحافظ ابن حجر حينما قال عن كتاب معرفة علوم الحديث لأبي عبد الله الحاكم أنه لم يهذب ولم يرتب، نظر إلى المؤلفات التي جاءت بعده، فهو بالنسبة إلى ما جاء بعده من مؤلفات أخرى كمقدمة ابن الصلاح وغيرها من المؤلفات والمصنفات، هو غير مهذب وغير مرتب. أما ابن خلدون نظر إلى ما قبله بمؤلفات لا إلى ما بعده، إلى مقدمة مسلم وإلى كلام ابن المديني وإلى خاتمة الترمذي وكذا، فإذا كتاب الإمام الحاكم بهذه الحيثية مرتب عن هذه الكتب السابقة، فإذا فك الاشتباك ولا يوجد هنا أي نوع من الإيه؟ من الانتقاد والاختلاف على الشيخ. اتفضل. فعمل على كتابه مستقبليا. الاثنين صح، وكل واحدة لها معنى. وتلاه أبو نعيم الأصبهاني، أبو نعيم الأصبهاني طبعا الحاكم توفي سنة 405، أبو نعيم الأصبهاني نعم 430 و30. كلمة الأصبهاني أحيانا نقف على بعض الناس يقول أبو نعيم الأصبهاني وبعضهم يقول أبو نعيم الأصفهاني، هذا صح وهذا صح. المشارقة لهم نطق يقولون الأصفهاني والمغاربة يقولون الأصبهاني، واضح؟ طيب، فعمل على كتابه مستخرجا، يعني هذا فعله هو، يعني هو قام بهذا الجهد بعمل استخراج، فالضبط هنا مستخرجا على اسم الفاعل. طيب، ثم بعد ذلك معنى المستخرج ايه؟ اللي هو يأتي إلى الكتاب المؤلف في الأصل فيأتي بنفس المعلومات الموجودة في الكتاب عن شيوخه ويتكلم في نفس النطاق العلمي الذي كتب فيه وفي نفس المعلومات والأنواع التي تذكرها، ثم يزيد عليها بعض الأشياء الأخرى من عنده. والعلماء يقولون هناك فرق بين الاستخراج والاستدراك، فالاستخراج غالبا تكون الزيادات الموجودة في الكتاب من المستخرج نفسه، منه هو، يعني من بنات أفكار يفكر ويتأمل يقول: والله هذا الكلام الذي ذكره الحاكم أنا أريد أن أتأمل فيه وأن أتعقبه بما عنده هو من معلومات، من دراسة خاصة وتراكم معرفي خاص به ودراسة ومذاكرة. أما الاستدراك فيكون هناك تعقب على الشيخ بكلامك وبكلام غيرك. تمام يا شيخ أحمد؟ مفهومة دي؟ يبقى بكلامك وبكلام غيرك. تمام يا شيخ سيد؟ طيب شيخ سيد فهم جدا. طيب ثم يقول مستخرجا أو مستخرجا على الوصف، وصف العمل نفسه الكتاب الذي ألف، لو ضبطناها مستخرجا يبقى الكتاب نتكلم عن الكتاب الذي ألف، لو قلنا مستخرجا على عمله هو يعني أنه هو قام بعمل كتاب مستخرج. فهمت؟ طيب وأبقى أشياء المتعقب. والكتاب المتعقب يعني الذي سيأتي من بعده، الذي سيأتي بعده أو للمعترض في نفس العصر، يعني ترك أشياء يمكن أن يناقش فيها، يمكن أن يحقق فيها وأن يراجع فيها. يا شيخ أنت ذكرت كذا ولكن كان ينبغي أن تذكر كذا وكذا وكذا وكذا. واضح يا شيخ؟ وطبعا الكتاب لم يصل إلينا، ويقال أن له نسخة خطية موجودة في بعض البلدان ولكننا لم نقف عليها حتى الآن. واضح؟ تفضل. ثم جاء بعدهم الخطيب أبو بكر بعد البغدادي فصنف في قوانين الرواية كتابا سماه الكفاية، وفي آدابها كتابا سماه الجامع لآداب الشيخ والسائل. نعم، جاء بعد ذلك يا كرام الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله، وهو أحمد بن علي بن ثابت، وطبعا هذا إمام الدنيا في الحديث. الإمام الخطيب البغدادي رحمة الله تعالى عليه له مؤلفات نفيسة وعزيزة، له مؤلفات نفيسة وعزيزة، منها تاريخ مدينة السلام يسمى تاريخ بغداد، كتاب عظيم جدا من أنفع كتب التواريخ، في تراجم وحديث وقواعد وتطبيقات، شيء عظيم جدا. ولكن لما صنف في علوم الحديث صنف كتبا كثيرة، ولكن أفضل ما كتب من الكتب صنف الخطيب البغدادي كتابين. الكتاب الأول سماه الكفاية في علم الرواية أو في قوانين الرواية، وطبعا الجماعة الذين يقولون علم الحديث رواية يختص بالنقل، يأتي الآخرون الذين قالوا إن علم الحديث رواية يختص أيضا بالدراية، يقولون الخطيب البغدادي سمى كتابه الكفاية في علم الرواية وهو يتعلق بماذا؟ بالقواعد. وذلك قلت لكم الأمر فيه خلاف وسعة. الكفاية في قوانين الرواية أو الكفاية في أصول الرواية، هذا الكتاب من أجل ما كتب في علوم الحديث، وقد طبع عدة طبعات في الهند قديما أولا، ثم بعد ذلك طبع هنا حتى وصلنا إلى طبعة في مجلدين. وهو كتاب مع قدمه إلا أنه لا يستغنى عنه، متوفى سنة 463 هجرية، سنة 63 و 400 من الهجرة، ولكنه حتى هذه اللحظة نستفيد منه، حتى في شرح النزهة سنستفيد منه كثيرا جدا، من نقولات للحافظ الخطيب البغدادي لا توجد عند غيره، لا توجد، لا أقول أنها موجودة، لا توجد عند غيره. وألف كتابا آخر وجعله معلما من معالم الحديث، وهو الجامع لأخلاق الراوي والسامع أو الشيخ والسامع. كتاب الجامع في الأداب، حتى أقول لك يا طالب الحديث إذا أردت أن تطير وأن تحلق في سماء هذا الفن فلا بد أن تحلق بجناحين، جناح العلم ومعه جناح الأدب، فإذا حلقت بجناح واحد سقطت. فألف لك هذا الكتاب وهذا الكتاب. وهذا الإمام أبو بكر ذو نقطة يقول عنه: كل من أنصف علم أن المحدثين عيال على الخطيب في كتبه. العيال العيل والذي يحتاج إلى قيم وإلى من يربيه، الأب والأم يرعيان الولد فلا يحتاج إلى شيء من خارج البيت، لا يحتاج من أبي زميله وصديقه، ولا من أم زميله أو زميلته وصديقه شيئا. هو لا يحتاج لأن أبه أو لأن والده ووالدته قد كفلاه وكفياه كل شيء، فهو عيال عليهما. فكذلك أنت حينما تدرس علوم الحديث ستجد أن المحدثين جميعا كانوا عيالا على الخطيب في كتبه من جاء بعده، طبعا من قبله كيف، من جاء بعده لا يمكن أبدا أن يستغني عن كتب الخطيب. وقل فن من علوم الحديث إلا والخطيب فيها مصنف مستقل، يعني المتفق والمفترق له كتاب، السابق واللاحق له كتاب، تلخيص المتشابه في الرسم، ولو في مؤلف ثم مؤلف ثالث تلخيص المتشابه، الفصل للوصل المدرج، حديث المدرج، مبهمات المراسيل، المبهمات في المتون، كل هذه الأنواع هي أنواع، كل نوع منها نوع مستقل في علوم الحديث. 65 ستأتي بعد ذلك عند ابن الصلاح، و100 عند ابن حجر كما سنعلم بعد ذلك في هذا الكتاب. فإذا القضية ماذا يا كرام؟ القضية أن هذا الكتاب، كتاب الكفاية وكتاب الجامع الأخلاق الرواية السامع، من الكتب العظيمة جدا للخطيب البغدادي. طيب فضل. قال ابن نقطة: ولا شبهة عند كل لبيب، نص بقى كلام ابن نقطة من كتاب التقييد على وجه التحديد، ولا شبهة عند كل من عند كل لبيب أن المتأخرين من أصحاب الحديث عيال على أبي بكر الخطيب، حتى فيها نوع من الأدب والسجع. ولا شبهة عند كل لبيب أن المتأخرين من أصحاب الحديث عيال على أبي بكر الخطيب. واضح؟ تفضل. وقال لا فن من فنون الحديث إلا وقد صنف فيه كتابا مفردا. نعم، أي مؤلفا مستقلا. تفضل. فكان كما قال حافظ أبو بكر في نقطة: كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه. نعم. ثم جاء بعض من تأخر عن الخطيب فأخذ من هذا العلم بنصيب. فأخذ من هذا العلم بنصيب، سجع حتى يستمر الكلام. يعني جاء بعد الخطيب أناس، خطيب توفي سنة 463، جاء بعده بعض العلماء فألفوا أيضا، وكل واحد أراد أن يشارك في بناء هذا الصرح الكبير والصرح الحديثي وقواعد علوم الحديث، فبدأ يؤلف كتابا فيأخذ كل واحد منهم بنصيب بقدر ولو قليل أو كثير بحسب الهمة وبحسب ما أعطاه الله تعالى من زاد وهمة في الكتابة والتصنيف. طيب يريد أن يشرح هذا الكلام، هذه جملة ليست مفسرة، يريد أن يشرحها، فماذا قال؟ تفضل. فجاء القاضي عياض كتابا نظيفا سماه الإمام. الإمام القاضي عياض ابن موسى اليحصبي البستي من بست ومن علماء الأندلس، وله عدة مؤلفات منها ومن أجلها إكمال المعلم في شرح صحيح مسلم، كتاب مهم جدا في شرح صحيح مسلم في 9 أجزاء، ومقدمته وشرحه على مقدمة النووي من أنفس ما يكون، وهو سابق على شرح الإمام النووي، لأن هذا متوفى سنة 544 والنووي توفي سنة 676، 676 النووي، أما هذا 544. احفظ الأرقام، فهم؟ طيب القاضي عياض ألف هذا الكتاب النفيس والذي سماه بالإيه؟ بالإلماع. الإلماع في معرفة أصول الرواية وتقييد السماع. هذا الكتاب يتكلم عن مبحث واحد في علوم الحديث، وهو قضية التحمل والأداء. التحمل والأداء، التحمل بلغة سهلة، أنتم الآن تتحملون مني وأنا الآن أقوم بعملية تسمى بعملية الأداء، أنا أؤدي أتكلم وأنتم تسمعون، أنت تأخذ تحصل وأنا أخرج ما عندي، أنت بعد ذلك ستجلس هنا وتدرس ويجلس غيرك يتحمل. فالتحمل هو الأخذ والأداء هو الإعطاء. واضح يا بنتي؟ مفهوم يا بنتي؟ أبنائي؟ تمام. يبقى إذن ألف هذا الكتاب الذي يهتم بالطرق الثمانية للتحمل، وفي أولها السماع من لفظ الشيخ، أن تسمع من لفظ الشيخ، أو العرض على الشيخ، أن تقرأ على الشيخ، أو المناولة، أو الإجازة، أو الوصية، أو المكاتبة، أو الوجادة، أو الإعلام. هذه طرق التحمل التي رصدها العلماء، نظروا في كل صيغ السماع وصيغ الأداء في الرواية. حدثنا، أخبرنا، عن، أن، كاتبت، ناولني، أعلمني، وجدت بخطه كذا، أوصى لي بكتاب كذا، كل هذه ألفاظ تدل على ماذا؟ على طريقة الأخذ من الشيخ. كيف أخذ؟ نحن الآن لا نرى، كأن الآن الكاميرا الآن الذين ينظرون إليها ويتابعوننا عبر البث يعرفون الآن كيف أدرس الآن. فكأنك أنت الآن وأنت تقرأ هذه الأسانيد حدثنا، فتعلم أن الشيخ أو سمعنا يبقى الشيخ الذي يتكلم والطالب هو الذي يسمع. أخبرنا، إذن الطالب هو الذي يقرأ والشيخ هو الذي يسمع. ناولني، يبقى الشيخ ناوله. فكأنك تتصور أمام عينك طريقة الإسناد وكيف حصلت هيئة الدرس في القديم. فالإمام قاضي عياض ألف كتابا مستقلا في هذا الباب، وهو أنفس ما كتب. حتى المؤلفات التي جاءت بعده لم تصل إلى حذوه وإلى مكانته في هذا التصنيف. يعني أحيانا أقول كم ترك الأول للآخر، وأحيانا أقول لم يترك الأول للآخر شيئا، أحيانا في بعض الأوقات. سبحان الله، اختصاصات ربانية لبعض الناس، صح ولا لا؟ يريد الله أن يكثر من حسناته، ربما أخلص في هذا الكتاب إخلاصا شديدا، فلم يستطع أحد أن يصل إلى ما وصل إليه هذا الإمام. نسأل الله أن يخلص نياتنا. يبقى كتاب الإلماع هذا من الكتب، ولكن يهتم بباب الإلماع. لا يمكن أن يعطيك تصورا عن كل علوم الحديث إلا أنه في هذا الباب فقط يعطيك كل شيء عن شيء، ولا يعطيك شيئا عن كل شيء من علوم الحديث. تمام يا شيخ سيد؟ طيب تفضل. الميانجي، بعض الناس، في ناس، بعض الناس يقول الميانجي بالتخفيف، وهذا ضبطه بعض العلماء، وبعضهم يقول الميانشي ايضا، وهذا صواب وهذا صواب. ألف جزءا سماه ماذا؟ ما لا يسع المحدث جهله. وطبعا هذه رسالة، رسالة صغيرة. بعض العلماء انتقد الحافظ ابن حجر في ذكر لهذه الرسالة، وقالوا إن هذه الرسالة عديمة الفائدة. لا يقول أنها قليلة الفائدة، عديمة الفائدة، ليس فيها جديد، لأن الكتاب يقيم بما قبله وبما بعده. فحينما نقول إن هذه الرسالة رسالة قيمة، ننظر إلى ما كتب قبلها، هل أضافت شيئا أم أنها تكرار وكلام مكرور لا يفيد شيئا، تسويد للحبر بدون فائدة وبدون قصد. لا، وجدنا أن هذه الرسالة ليس فيها الكثير من الفوائد. هذا كلام لمن؟ لبعض الناس. ولكن رؤيتي ووجهة نظري أن هذا الكتاب وهذه الرسالة فيها فوائد جليلة. يكفي مثلا مثال واحد فقط، أننا حينما ننظر إلى التقسيم السبعي عند العلماء لمراتب الحديث الصحيح، يقولون الحديث الصحيح يترتب على المتفق عليه بين البخاري ومسلم، بعد كده ما أخرجه البخاري، بعد كده ما أخرجه مسلم، بعد كده ما أخرجه ما كان على شرط البخاري ومسلم معا، بعد ذلك ما كان على شرط البخاري فقط، بعد ذلك ما كان على شرط مسلم واحد. هذا سنأتي، أنا أسرعت في الكلام فيه لأنني سأشرحه بعد ذلك بالتفصيل، ولكن أريد أن أصل إلى نقطة. هذا الكلام أصله لما نقله المحدثون، أصله ما كتبه من؟ أبو حفص هذا الميانجي أصله. فإذا حتى لو عرفنا أن أصل هذا الكلام كان عند هذا الإمام لاستفدنا هذه الفائدة، صح شيخ سيد؟ فلا نوجد قيمة الكتاب. ويقال إن العلماء الذين انتقلوا هذا كالشيخ عبد الفتاح أبو غدة وعدد من العلماء لما طبع هذه الرسالة وكتب عنها أنها قليلة الفائدة وكذا، أنهم قاسوها بما قبلها وبما بعدها من مصنفات في تحرير المسائل. والبعض التمس عذرا للحافظ ابن حجر أنه ربما لم يطلع عليها، بل وقف على بعض النقول منها عن بعض العلماء الآخرين، فلم يرد أن يهملها وأن ينصف الرجل، ولكنه لم يطلع على الكتاب أصلا، فلذلك كتب عنه وقيد. وهذا يسمى عند العلماء بما يسمى بالدراسات السابقة. فالحافظ ابن حجر سبق كل علماء العصر الحديث في ذكر ما يسمى بالدراسات السابقة. في رسالة الماجستير والدكتوراه تكتب أنت كده في الخطة الدراسات السابقة. حافظ ابن حجر أراد أن يضع لنا هذا المنهج العلمي المعتبر في من يتكلم في مناهج البحث العلمي كبيكون وديكارت وغيرهم من العلماء. الحافظ ابن حجر يضع لنا هذا المنهج أهو. يقول لك هذا منهجي الدراسات السابقة كذا وأنا سأكتب كذا. قال كمل يا شيخ. وأمثال ذلك أمثال ذلك حتى لا تستدرك أنت عليه، وإلا فكانت هناك رسائل أولى أن يذكرها الحافظ ابن حجر من هذه الرسالة، كمثلا مقدمة ابن الأثير في جامع الأصول، مقدمة نفيسة جدا في علوم الحديث، وأنا أريد أن أقرأها مرة من على الطلاب إن شاء الله، ربما أقرأها بعد هذا الكتاب. أيضا مقدمة ابن عبد البر على كتاب التمهيد، مادة فيها يدا من علوم الحديث. مقدمات بعض الكتب مفيدة جدا في هذه المسائل، مقدمة مسلم وحده مهمة جدا، مقدمة ابن الملقن للبدر المنير أيضا فيها فوائد، مقدمة المجروحين، مقدمة الثقات لابن حبان، مقدمة الكامل لابن عدي، مقدمات الكتاب العقيري الضعفاء الكبير، كل هذه مقدمات. مقدمة بعد ذلك لسان الميزان للحافظ ابن حجر مهمة جدا، فيها قواعد في علوم الحديث. فإذا كان ينبغي على الحافظ أن يذكر ما سبقه من مؤلفات كما قلت أولى من هذه الرسالة، وإن الأمر فيها سهل، والرجل لم يحصر المصنفات ولكنه ذكر مثالا عليها. تفضل. وأمثال ذلك من الصحابين التي اشتهرت وبسطت ليتوفر عليها، اشتهرت بين الناس، أصبحت مشهورة ومعروفة بين الناس، كعلوم الحديث للإمام الحاكم، معرفة علوم الحديث للإمام الحاكم وكتاب الكفاية أصبح معروفا. وبسطت يعني هناك بعض الكتب مبسوطة، مبسوط يعني توسع العلماء فيه في الشرح والتحليل والبيان ليتوفر علمها. تفضل. واختصرت يعني مختصرة للكتاب، يعني مثلا عندنا إن الكتب المبسوطة شيئا ما، مثلا مقدمة ابن الصلاح التي سيتكلم عنها الحافظ، كتاب ابن أبي الدم أيضا في علوم الحديث، في الكفاية مبسوط شوية، واضح؟ هذا كتاب مبسوط فيه شيء من البسط. وهناك اختصار، اختصرت يعني اختصرت من الكتب السابقة كما سيأتي بيانه أيضا وتوضيحه بعد ذلك، يعني مقدمة ابن الصلاح اختصرت عدة اختصارات. فيقول أن الكتب المؤلفة في علوم الحديث فيها الكبير وفيها الصغير، فيها الذي فيه الإسهاب وفيها الذي فيه الاختصار، يعني التنوع، يريد أن يشير إلى التنوع والتعدد. والتنوع يدل على ماذا؟ على كمال العلم. التنوع في التصنيف يدل على أن العلم نضج واحترق. واضح؟ تفضل. واختصرت لأن الشيء المختصر يحفظ، ثم بعد أن يحفظ يفهم. تفضل. وحتى يقول لك وبعد فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرفه. فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه، تحفظ الأول ثم ويعرفه، يعرفه عن الفهم يأتي بعده. تفضل. إلى أن جاء الحافظ الفقيه تقي بن محمد عثمان بن صلاح عبد الرحمن الشهرزوري. نعم. نزيل دمشق فجاء لازماوي لتدريس الحديث في المدرسة الأشرفية كتابه المشهور، فهذا بالمرونة وأملاه شيئا بعد شيء. نعم. فلهذا لم يحصل ترتيبه على الوقت المتناسب، واعتنى بمصانيف الرقيق المفرقة. طب نقف عند هنا واشرح هذه العبارة فقط. انتوا خلاص نمشي ولا كمان شوية؟ عشر دقائق كمان؟ ماشي عشر دقائق ونختم. حتى نقف بس حتى على أول الكتاب. ماشي على الخبر. المقدمة، ننتهي من المقدمة إن شاء الله. حتى المطر يكون يعني في ميزان حسناتكم إن شاء الله. زحلقة بحسنات. طيب. قال إلى أن جاء الحافظ الفقيه تقي الدين أبو عمرو عثمان بن الصلاح عبد الرحمن الشهرزوري. الشيخ ابن حجر العسقلاني يشير إلى نقطة فارقة في تاريخ الفن، وإلى تحول عظيم في طريقة التصنيف، وكأن هذه المصنفات التي سبق أن ذكرناها ستكون على خمسة أنواع. النوع الأول الذي ذكرناه هي المؤلفات التي كانت كمقدمات وخواتيم وبعض الشذرات والمقولات عن الأئمة فنقلت السؤالات وغيرها، واضح؟ ثم بعد ذلك جاءت مؤلفات التصنيف المستقلة ككتاب المحدث الفاصل ومعرفة علوم الحديث للحاكم وكتاب الكفاية، وهذه الطريقة كان فيها مزية أخرى أنها تمت بذكر الأسانيد، فهي كتب مصطلح ولكنها مسندة تذكر فيها الأسانيد. فالخطيب البغدادي يريد أن يذكر لك قولا عن ابن سيرين فيسوق لك بإسناد، عن سفيان يسوق لك بإسناد، مع أنه يتكلم في قضية مصطلحية يسوقها لك بالإسناد، فيذكر لك هذا بالأسانيد. إلى أن جاءت مرحلة الإمام ابن الصلاح فأصبح هناك تحول تام في بناء هذا العلم. فماذا صنع ابن الصلاح؟ قال إلى أن جاء الحافظ الفقيه، أول حاجة هو حافظ، يبقى إذن هو له عناية بعلوم الحديث وبالحفظ، وله أمالي طبع منها جزء وجزء آخر سيطبع قريبا بإذن الله بعناية أحد زملائنا. فهو أولا محدث وفقيه لأنه أصلا من كبار الشافعية وله كتاب في طبقات الشافعي، كتاب كبير، وله كلام في الفقه والأصول لا يمكن أن يستغنى عنه أبدا، وهو كان من المفتين، كان يفتي. ثم هذا الإمام أبو عمرو عثمان بن الصلاح بن عبد الرحمن الشهرزوري من بلد اسمها شهرزور، هذه قريبة جدا من محافظة السليمانية بالكردستان، نزيل دمشق، نزل دمشق، أصله من شهرزور ولكن نزل وسكن دمشق، فجمع لما ولي تدريس الحديث بالمدرسة الأشرفية، قالوا له إذا أردت أن تجلس على كرسي مدرسة الأشرفية، مدرسة الأشرفية هذه التي بناها الملك الأشرف ابن عادل سنة 630 تقريبا، فأراد أن يجلس على هذا الكرسي، قالوا له لها شرط حتى تدرس المدرسة الأشرفية، وكانت كمكان لها مكانة عظيمة من أجمل وأفضل المدارس الحديثية، وألف فيها الدكتور محمد مطيع الحافظ كتابا سماه المدرسة الأشرفية، كتاب جميل جدا طبعته دار الفكر. فقالوا له لابد أن تؤلف كتابا في علم الحديث حتى تستطيع أن تجلس على كرسي المدرسة الأشرفية، وهو رجل فقيه وأصولي ولكنه أيضا من المحدثين، فألف كتابا سبق به ابن الصلاح المحدثين، وأصبح هو نقطة التمركز الحديثي الذي كل من ينظر إلى علوم الحديث لابد أن ينظر إلى النقطة التي بدأ منها ابن الصلاح. وكثير من العلماء ألف كتب، يعني يقولون ولا أدري ما تحقيق هذا، أن الشاطبي صاحب الشاطبية كان إماما في اللغة ولكنه ألف منظومة في القراءات فصارت هي الأفضل، وأن ابن مالك كان إماما في القراءات ولكنه ألف ألفيته في النحو فصارت هي الأفضل، كل واحد ألف في علم غيره فصار فيه هو الأبرع وهو الأشهر الآن. هذا يدل على ماذا؟ على الإخلاص، على إخلاصه. لماذا حتى الآن ندرس ابن الصلاح والنزهة والبيقونية؟ لماذا؟ هؤلاء يخلصوا لله، حتى البيقوني نبحث عن تاريخ كامل له لا نجد، ولكنه أخلص فبقي ذكره بين العالمين. هنا يقول لما ولي تدريس المدرسة الأشرفية ألف كتابه المشهور اللي هو إيه؟ سماه علوم الحديث أو معرفة أنواع علم الحديث أو معرفة علوم الحديث أو المقدمة الذي اشتهر بالمقدمة. الدكتورة عائشة عبد الرحمن بنت الشاطئ طبعته باسم المقدمة ابن الصلاح، فاشتغل الناس وقبله وقبل ذلك قد ذكر في بعض الكتب في المقدمة، فأصبح هذا موجودا ومشهورا بين طلاب الحديث بهذا. ولكن الصواب أنه اسمه علوم الحديث ابن الصلاح أو معرفة أنواع علم الحديث. واضح يا كرام؟ قال فهذب فنونه. هنا ابن الصلاح هذب ورتب جمع الأنواع وما يشبهها في بطريقة في داخل النوع نفسه، لأنه كان إذا أراد أن يدرس النوع حضر، قام بالتحضير الدرس، فيجمع التعريف والمثال وما يمكن أن يستدل بها على هذا النوع، ثم يأتي إلى طلابه فيملي عليهم هذا النوع. فالإملاء هذا كان له عدة جوانب. الجانب الأول أنه لم يكن هناك ترتيب كامل للكتاب، لأنه لا يكتب كتابا يؤلفه فيسبق نظر ويضع خطة للكتاب فيؤلف الكتاب بها، هذا جاء أرسالا، يعني جاء على فترات تترى، يجمع نوع ثم يجلس فيملي على الطلاب، فيوم ربما يملي نوعا هنا يكون غير متناسب مع النوع الذي تحصل لديه المصادر بين يديه، فأصبح هذا مكتمل قبل النوع الذي كان يتناسب مع الذي قبله، ولكنه أراد أن يمليه حتى لا يتفلت بين يديه تلك المصادر فيمليه على الطلاب، وأصبح هذا الكتاب، ولكنه لم يحصل فيه الترتيب على الوضع المتناسب الكامل. طب هل هذا ينفي أنه فيه نوع ترتيب؟ لا ينفي، الكتاب فيه نوع ترتيب. وأنا أقول لك وبجملة واضحة وصريحة أن أسهل المؤلفات في علوم الحديث قراءة هو كتاب مقدمة ابن الصلاح، أسهل بكثير من النزهة في القراءة، لكننا نقول أن هذا الكتاب فيه تحرير وفيه استقرار لقواعد المصطلح. آخر أبديت، عارف آخر أبديت؟ آخر شيء نعم. فهذا الكتاب قال وأملاه شيئا بعد شيء، فلهذا يعني هو يريد أن يلتمس له العذر، لم يحصل ترتيبه على الوضع المناسب لأنه كان من إملاءات الحافظ. تخيل العلماء يملوا هذا الكتاب وأنت لا تفهم عبارة الكتاب. درقطني كتاب درقطني علل أملاه على أبي بكر البقالي، مطبوع في 15 مجلد كله أسانيد، أملاه من عقله على أبي بكر البقالي، هذا حفظ. ثم قال تفضل. اعتنى بتصانيف، يريد أن يقول لك أن الموارد والمصادر التي جمع منها الشيخ ابن الصلاح كتابه، وهذا يدل على دقة الحافظ ابن حجر أنه لم يقرأ الكتاب قراءة عابرة. يقول من أين أتى ابن الصلاح بهذه المعلومة؟ من أين أتى بهذا المثال؟ من أين أتى بهذا التعريف؟ من أين أتى بهذا التحرير؟ من أين أتى بهذا الاستثناء؟ أنه جمع كل ما تحصل لديه من تصانيف الخطيب أمام عينيه، ثم أراد أن يخرج منها خبزا نضيجا، أن يخرج منها هذا الكتاب المحرر الذي كأنه خلاصة لعلم من؟ لعلم الخطيب البغدادي. فجمع شتات المفرق مقاصدها وضم إليها، جمع يعني ليس لم يقتصر عمل ابن الصلاح على اختصار واختزال كتاب أو كتب الخطيب البغدادي فقط، بل أيضا هو كما أنه إمام ومحدث وفقيه وأصولي لا يمكن أبدا أن تغض الطرف عن علمه وفقهه، ضم إلى هذا المؤلف وإلى هذا السفر النفيس فوائد كثيرة جدا من عنده ومن تحريراته في هذا الكتاب، أصبحت هي العمدة لهذا الكتاب، وهي التي أقامت هذه النصوص المفرقة التي جمعها لك من كتب الخطيب فزاد عليها بعض التحريرات. فقال من نخب فوائدها، النخبة هي الشيء المنتخب، زبدة الأفكار، الفوائد يعني الأمور المعلومات النادرة، كلمة الفائدة معناها الفائدة يعني المعلومة النادرة التي لا توجد كثيرا، وزي كتب الفوائد زي فوائد تمام يعني الكتب التي تمت بالروايات التي لا توجد عند غيره، يعني أغلبها غرائب. نخب يعني انتخب وانتقى منها الفوائد يعني المعلومات النادرة، فاجتمع في كتابه ما تفرق في غيره، وهذا هو الضابط الذي يجعل الكتاب كتابا محررا. حينما تؤلف أنت كتابا اجعل الكتاب الذي تؤلفه يكون جامعا لما تفرق في غيره، لا أن يكون مفرقا لما في غيره ومبعثرا للعلوم، لا أن تجمع كل ما سبقك وتضيفه في هذا الكتاب ثم تزيد هذا البيان وضوحا. فاجتمع في كتاب ما تفرق في غيره، فلهذا عكف الناس عليه. انظر إلى كلمة عكف، من الاعتكاف والعكوف. الاعتكاف تغلق عليك في رمضان ولا تذهب إلى بيتك، هكذا العكوف الملازمة وعدم النظر هنا ولا هناك والإقبال على الشيء وملازمة الكتاب والنظر فيه وإدمان النظر. حتى كان بعض العلماء إذا اشترى كتابا جديدا هذا الكتاب حينما يقرأه من شدة ولعيب الكتاب وشدة ولهيب قراءة الكتاب ربما يصلي المكتوبة ويؤجل تأخيره شيئا ما بعض النوافل، يقول حتى أنتهي من الكتاب لشغفه حتى يفيد الناس، لأنه يرى أنه عالم من العلماء سيفيد الناس بعلم أكثر من نافلته، لأن علمه متعد بخلاف غيره من الناس. أنت النافلة بالنسبة لك أفضل لأنك لست عالما، أما العالم فوقته هو رأس ماله، فإذا ما قرأ واطلع وبحث استطاع أن يفيد غيره، وهذا يفيد غيره وهذا يفيد غيره، وهذا فالناس ينتفعون جميعا. فكان هذا الكتاب من الكتب التي عكف الناس عليها ولازموها وأقبلوا عليها قراءة ودرسا واختصارا وتدريسا ونظما وغير ذلك. قال فلهذا عكف الناس عليه وساروا بسيره، أي ساروا على نفس المنوال. كل من أراد أن يؤلف في علوم الحديث يجعل كتاب ابن الصلاح أمامه كالدستور ويكتب على منواله وعلى طريقته، يقلد هذا الكتاب ويزيد عليه بعض الأشياء أو لا، فلا يحصى كم ناظم الله، فلا يحصى كم ناظم الله. والشيخ محمد محي الدين عبد الحميد له كلمة جميلة في مقدمة كتاب توضيح الأفكار شرح تنقيح الأنظار للإمام الصنعاني، يقول يكفي هذا الكتاب من الشرف العظيم، كتاب ابن الصلاح المقدمة أو معرفة علوم الحديث أو علوم الحديث ابن الصلاح، يكفي من الشرف أنه اجتمع عليه عدد من الأئمة الكبار، البلقيني يستدرك عليه، وابن جماعة يختصره، والنووي يختصره، ثم يأتي بعد ذلك العراقي فينكت عليه، ويأتي الإمام الزركشي فيكتب عليه نكتا، ويأتي الإمام الحافظ ابن حجر فيكتب عليه بعض النكت، ويأتي بعد ذلك فلان وفلان وفلان وفلان. فيقول فهذا الكتاب جمع العلماء جميعا في التوافر عليه أو توافروا على الاهتمام به وعلى درسه وبحثه. فإذا هو كتاب مهم، والكتاب يعرف أو تعرف مكانته بماذا؟ بأن يهتم به العلماء شرحا وتحليلا وانتقادا ونظما واختصارا. كل هذه الجهود إذا كثرت دلت على قيمة هذا الشيء الذي حوله هذه الجهود، وإلا لو كان كتابا ضعيفا ما اهتم به أحد، يقول له كتاب كذا تختصر، لا لا لا لا هذا كتاب ضعيف ليس فيه، طب تشرح هذا الكتاب، لا لا لا كتاب فلان أفضل منه، طب تنظم هذا، لا لا لا لا فائدة منه. إذن أما الكتاب المهم الكل يتوافر، كل يتسابق فينظمه فلان وفلان. قال فلا يحصى كم ناظم الله. من الناظم؟ أنا يعني الخويي له ألفية، والحافظ العراقي له ألفية، والسيوطي له ألفية نظم، وحتى البيقونية ما هي أرض نظم، وقصب السكر نظم لهذا، ولكن أصلها في الأول كتاب ماذا؟ كتاب ابن الصلاح. يعني ألفية السيوطي وألفية العراقي هما أشهر الكتب التي ألفت في النظم، واضح؟ ثم شرحت أيضا حتى هذه الألفية، فألفية السيوطي شرحها الإمام الترمذي في رسالة، الترمذي غير الترمذي، محفوظ الترمذي هذا متأخر. وعندنا السيوطي نفسه شرحها في البحر الذي زخر، ولكنها لم تكتمل، في 20 نوع فقط اللي تحت إيدينا. طيب بعد كده الحافظ العراقي ألف هذه الألفية وشرحها هو بنفسه، ثم بعد ذلك نكت عليها البقاعي، ثم بعد ذلك أيضا شرحها من؟ الإمام السخاوي في فتح المغيث اللي هو كتاب أعظم كتاب. يبقى إذن أصل هذا الكتاب اللي هو أعظم كتاب اللي هو فتح المغيث أصله في أول الأمر من؟ ابن الصلاح، كل امتداد لابن الصلاح. طيب كم ناظم؟ الناظم اللي هو يقول نظما كالشعر له كم ناظم له، ومختصر، من الذي اختصره؟ اختصر كتاب ابن الصلاح عدد من الأئمة، منهم الإمام النووي في كتاب اسمه إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن الخلائق، وطبع بتحقيق الشيخ نور الدين عتر في مجلد. ثم عنا له أن يقتصر أيضا الإرشاد هذا في رسالة سماها التقريب. التقريب هذه الرسالة الصغيرة التي اختصرها من كتاب إرشاد طلاب الحقائق واختصر الإرشاد من مقدمة ابن الصلاح، جاء الإمام السيوطي فشرحها في كتاب تدريب الراوي. يعني تدريب الراوي أصله مقدمة ابن الصلاح، تدريب الراوي أصله مقدمة ابن الصلاح، اختصرها النووي في الإرشاد ثم اختصر الإرشاد في التقريب ثم شرح التقريب من؟ السيوطي. وشرح السيوطي أكبر من المقدمة نفسها التي اختصر. ويأتي السخاوي أيضا يقول لا، يعني السيوطي يشرح فقط وأنا لا أشرح، أنا سأشرح أيضا. فشرح شرح التقريب والتيسير في شرح النفيس أيضا، ولكنه ليس كصنعة السيوطية في التدريب، إلا أن فيه فوائد مهمة جدا أيضا، ولكنه ليس كالتدريب. فكتاب التدريب تدريسي وعلمي في نفس الوقت، واضح يا كرام؟ أما كتاب السخاوي ليس تدريسيا، لا يصلح للتدريس، يعني يقرأ تستخرج منه المعلومات الكثيرة ولكنه لا يصلح أن يكون لك جوانب علمي كاملة. هو كأنه اختصار لعلومه في هذا الكلام، وهو كتاب نفيس فيه فوائد عزيزة جدا ونادرة، ولكن ليس ككتاب التدريب. طيب فتح المغيث طبعا أحسن من الاثنين، فتح المغيث للسخاوي أفضل من شرحه للتقريب وأفضل من شرح السيوطي للتقريب، ولكنه يشرح النظم الذي ألفه الحافظ العراقي. فهمتم العلاقة ما بين الكتب؟ في أصلا كتب مؤلفة في هذا الباب، عبقرية التأليف العربي لعالم كبير اسمه كمال عرفات نبهان، كتاب مهم جدا اسمه عبقرية التأليف العربي، يذكر لك العلاقة بين النصوص وبعضها البعض، المتن والشرح والحاشية والتقرير والعلاقات بين النصوص والاتصال بينها والانفصال ما بين هذه النصوص، في كتاب ظل يؤلف فيه 10 سنوات حتى أخرجه، كتاب فيه فوائد نفيسة موجود على الإنترنت. طيب قال ومختصر إنه يختصر، جاء أيضا ابن كثير عمل اختصار علوم الحديث الذي أنهيناه منذ أيام، اختصار علوم الحديث الذي سماه البعض الباعث الحديث وشرحه الشيخ شاكر في، ولكن الصواب أن كلمة الباعث الحديث هي شرح الشيخ شاكر أو حاشية الشيخ شاكر على اختصار علوم الحديث. وأيضا ابن التركماني له اختصار نفيس أيضا على كتاب ابن الصلاح اسمه التلخيص، اسمه التلخيص مطبوع في مجلد وكتاب نفيس أيضا وعدد من الكتب. قال ومستدرك عليه، مستدرك يعني يتعقبه في أشياء، يقول أن تترك بعض الأشياء وأنا سأزيد عليها، مثل الإمام البلقيني في محاسن الاصطلاح زاد 5 أنواع، ابن الصلاح ذكر 65 نوعا من أنواع علوم الحديث، زاد على الحاكم 13 نوعا. يبقى ابن الصلاح زاد ولا ما زاد شيء؟ زاد مع الترتيب، زاد أنواع أيضا، يعني لم يكن جهد ابن الصلاح في الترتيب فقط بل زاد أنواعا 13 نوع، 13 نوع. ومع ذلك جاء البلقيني فاستدرك عليه 5 أنواع، فصارت كم عند البلقيني في كتابه محاسن الاصطلاح وهو مطبوع في مجلد؟ 70 جزء. أيضا الزركشي في النكت استدرك 8 أنواع عليه. قال ومستدرك عليه، المستدرك على الشيخ يعني الاستدرك على الشيخ زي الإمام الايه البلقيني، وأيضا يدخل في الاستدركات النكات، كتب النكات زي نكت الحافظ العراقي التقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق من مقدمة ابن الصلاح. وبعضهم يقول إن هذا الكتاب فيه انتصار لابن الصلاح أيضا، يعد من الكتب التي انتصرت له وفي نفس التوقيت من التي استدركت عليه، فجمع بين الحسنين. الحافظ الزركشي الإمام الزركشي وهو إمام فقيه أصولي له كتاب النكت على ابن الصلاح في 3 أجزاء، كتاب نفيس جدا. ابن حجر له النكت على ابن الصلاح وعدد من العلماء. قال ومقتصر، من اقتصر على الكتاب فقط ولم يجد على ما فيه، وهذا موجود حتى عند المعاصرين الآن. قال ومعارض له ومنتصر، بعض العلماء عارضه، أراد أن يعارض من؟ الشيخ فيؤلف كتابا على منواله أو يعني ينتصر له، فهذا كثير جدا. قال فسألني بعض الإخوان، معلش أنا أريحك شيئا ما، أقول اقرأ صل اقرأ صل. يعني بعض زملائه ورفاقه قالوا أن الذي سأل منه هذا الشيخ محمد ابن محمد ابن محمد الزركش، سأله وقال له والله لو جمعت لنا كتابا لطيفا في علوم الحديث يكون كالمتن الذي يحفظ ولا ينسى، ثم بعد ذلك سأله مرة ثانية أن يشرحه مرة ثانية، أن ألخص له المهم المهمات الأصول التي تجمع المتفرقات. ودائما الذي يؤلف القواعد الأفضل أن لا يسهب في هذا الكلام. تفضل. قال لخصته هاي تفضل يعني في وريقات قليلة وصغيرة حتى تحفظ وتذكر وتكون معك في السفر. وفعلا كتاب نخبة الفكر هذا هو أفضل كتاب يحفظ. وأنا كل طالب يأتيني أحفظ البيقونية أو أحفظ ألفية بن مالك أو أحفظ ألفية السيوفي أو أحفظ ألفية العراقي في علوم الحديث، أقول له احفظ أولا نخبة الفكر لأنها نثر، والنثر أيسر في التذكر، ليس في التذكر كالشعر، لا، في تذكر المعلومة على ترتيبها وعلى تصور المسائل معها. والمنثور أفضل من المنظوم في هذه الناحية، لأنني وجدت بعض الناس مرة في إحدى المناقشات العلمية يسألونه ما هي مراتب الجرح والتعديل وهو يحفظ ألفية العراقي وألفية السيوطي معا، لم يستطع أن يستحضرها بالصورة، يقول انتظر حتى أقرأ ماذا قال العراقي حتى أفهم، فبدأ يسر، قال له لا نريد منك هذا، نحن نريد أن تذكر لنا المراتب هكذا 1 2 3 4 5، لم يستطع. إذا ما استفاد شيئا، هذا قصر في أنه لم يستطع أن يحول المحفوظ إلى منثور وإلى فهم بعد ذلك. هذا ليس عيبا في الذي في الحفظ، ولكنه عيب في طريقة الحفظ. أما المنثور فلا تتعب نفسك، وأنا نفسي جربت هذا، فلما حفظت هذه النخبة، وأعرف كثيرا من الشيوخ والعلماء الكبار لا يحفظون شيئا من هذه المنظومات، ولكن يديم النظر في هذه الكتب وهو إمام من أئمة الفن، أعرف هذا لا يحفظ شيئا من هذا، ولكنه كله فهم وقراءة ومداومة في النظر، لأن العلم الذي تختص أنت به لا تحتاج إلى حفظ كثير من النظم فيه لأنك دائم العمل فيه. أما العلوم الأخرى تحتاج إلى حفظ نظم في اللغة حتى تستطيع، في الصرف، في الأصول، في كذا، لأنه ليس الفن الذي تدرسه أنت، أما الفن الذي تدرسه أنت كل يوم تراجع فيه قضية فلن تنساه أبدا بإذن الله. ولكن في أول الطلب ابدأ بحفظ النخبة، فستفيدك وأنت صغير وأنت كبير وأنت قصير وأنت طويل في الفن. واضح؟ النخبة مهمة جدا، احفظوها. تحفظوها؟ من يحفظها في أسبوع له مني جائزة إن شاء الله. تفضل. قال سميتها نخبة الفكر في مصطلح أهل الأدب على ترتيب على ترتيب ابتكرته من الابتكار والإبداع وعدم السير على السير السابقين من غير شيء جديد فيه وإبداع فيه وتجديد فيه. فهذا يدل على أن الحافظ كان مستحضرا هذا المعنى وهو يؤلف، أنه سيرتبها ترتيبا بديعا حتى تحظى بالقبول إن شاء الله. تفضل. سبيل انتهجته، يعني طريق وضحته وبينته وسلكته، يعني وضع خطة علمية ورتب الأنواع في ذهني قبل أن يكتبها وقبل أن يكتب الناس حتى تظهر للناس بصورة لائقة. تفضل. وزوائد الفوائد، مع ما ضمنت يعني ما زدته وأضفته من شوارد، الشاردة هي التي النقل التي تشرد بعيدا عن يعني الفائدة البعيدة التي لا تنالها أنت هو قربها إليك. الفرائد الفريدة التي تتميز بأنها لا يوجد مثلها وكأنها كالدرة، تعرفون الدرر؟ الدرة، فهذه تسمى فريدة. واحد يسمي بنته فريدة، ما معنى فريدة؟ الفريدة هي أيضا المتفردة في طباعها وأخلاقها، وأيضا هي كالدرة اليتيمة. فهو جمع لك هذه الشوارد من الفوائد النفيسة العظيمة جدا المتفرقة في بطون الكتب جمعها لك في هذا الكتاب. وزوائد الفوائد، أي زاد بعض الفنون الأخرى والأنواع الأخرى التي لم يسبق إليها. فابن الصلاح ذكر كم نوع؟ 65 نوعا. ابن حجر يقول الإمام السخاوي في ترجمته لشيخه ابن حجر في الجواهر والدرر قال: وقد ألف النخبة وانتشرت بين الناس، وقد جمع فيها 100 نوع من أنواع علوم الحديث. يبقى إذا النخبة على صغر حجمها فيها كم نوع؟ 100 نوع من أنواع علوم الحديث. وهذا كأنه يشير إلى كلام الإمام أبي بكر الحازمي الذي قال: إن علم الحديث له أنواع كثيرة تزيد على 100، لو أن الطالب قضى عمره في تحصيل نوع واحد منها ما وصل إلى شاطئه. تفضل. قال: فرغب إلي ثانية أن أضع عليها شرحا يقول له. فرغب إلي ثانيا، بعدما رغب إلي أولا أن أؤلف متنا، رغب مرة ثانية وتمنى مني أو تمنى أن أؤلف شرحا عليها يحل رموزها، يعني هذه إذا كان فيها رمز يشتبه على القارئ ولا يستطيع أن يفكه ولا أن يعرفه، وكأنه شيء من التلاصم، فهو يريد أن يقول: أنا سأحل هذا الإشكال، سأوضح هذا، ويفتح كنوزها كالكنز المخبأ فيها أسرار، مغلق عليه صندوق، فأنا الذي سأفتح له هذا الصندوق وأخرج له هذه الكنوز والفوائد والمعلومات بداخلها بهذا الشرح، ويوضح ما خفي على المبتدئ من ذلك. يبقى إذن هو كأنه ألفها للمبتدئ وألفها أيضا للمتوسط، حتى تقول: ما الدليل على أنها لمبتدئ؟ هذا كلام الحافظ نفسه. قال: فأجبته إلى سؤاله، لبى نداءه ورجاء الاندراج في تلك المسالك حتى أصل إلى تلك المسالك والطرق. طيب، النخبة متى ألفها الحافظ ابن حجر العسقلاني؟ ألفها ابن حجر، وتنبه إلى هذه المعلومة الدقيقة، أنا قراص يعني دقائق وننتهي، هي فضل ثلاث سطور. انتبهوا أيها الكرام، النخبة ألفها الحافظ ابن حجر سنة 812 هجرية، يعني في السنة 12 بعد 800. ثم شرحها في سنة 1818، 818 يعني بعدها بست سنوات. طيب، في هذه الفترة ما الذي حصل؟ جاء الشيخ كمال الدين الشموني، هو كان من المعاصرين الحافظ ابن حجر، وهو إمام كبير يعني حتى كبير في السن عن الشيخ ابن حجر، شرح هذه النخبة، وهذا هو أول شرح على الإطلاق لنخبة الفكر، شرح الشيخ كمال الدين الشموني. شرحها متى؟ في السنة 1718، 817. يبقى إذن الحافظ ابن حجر ألفها سنة 812، وهذا هو الراجح، لأن في بعض العلماء يقول غير ذلك، ولكن ده كلام السخاوي وهو تلميذه وأدرى بشيخه. 812، 812. شرحها الحافظ نفسه سنة 818، يعني بعدها بست سنوات. قبله بسنة شرحها من؟ الشيخ الشموني، 817. فالحافظ لم يعجبه أو لم يقتنع أو لم يرى أن شرح الشموني مع جلالته ونفاسته وما فيه من فوائد، وهذه حقيقة، إلا أنه لم يأتي على كل ما فيها وما أراده الحافظ ابن حجر منها. طيب، الشموني عمل إيه؟ الشموني شرحها في هذا الكتاب اسمه نتيجة النظر، شرح نخبة الفكر، صح كده؟ ثم جاء بعد ذلك نظمها، نظم النخبة، فجاء ولده تقي الدين الشموني وشرح نظم والده. يبقى إذن عندنا الشموني له كم جهد؟ الشموني الأب له جهدان، شرح على نخبة الفكر التي ألف ابن حجر بنفسه، ثم قام بنظمها، ثم جاء ولده تقي الدين، يعني عائلة الشموني مع نخبة الفكر. ما الذي حصل؟ أهو نصر هذا قصة عائلة الشموني. قبيلة الشمني هذه العائلة الكريمة ماذا صنعت مع النخبة؟ جاء الأب كمال الدين الشمني فشرحها في كتاب سماه نتيجة النظر وهو مطبوع طبعتين كمان مش طبعة واحدة، ثم نظمها في نظم وشرح هذا النظم، ولكنه كان قاصرا. فجاء ولده تقي الدين الشمني وشرح النظم الذي ألفه والده في كتاب سماه عالي الرتبة أو العالي الرتبة في شرح نظم النخبة وهو مطبوع أيضا. شفت الجهود؟ فجاء الحافظ ابن حجر لم يعجبه كتاب نتيجة النظر هذا، يعني لم يأتي على كل ما فيه، فألف كتابه ماذا؟ الذي سمينه الآن نزهة الإيه؟ النظر. قال فبالغت في شرحها في الإيضاح والتوجيه ونبهت على خبايا زواياها. الزاوية هي المكان الذي يكون ليس ظاهرا، فهو كمان أخرج ما في هذه الأماكن المكنونة وأخرج ما فيها. قال فبالغت في شرحها في الإيضاح والتوجيه ونبهت على خبايا زواياها، الأمور المختبئة والمعاني والمسائل والقواعد المختبئة، لأن صاحب البيت أدرى بما فيه. قال العلماء، قال السخاوي ويقصد بهذه المقولة الشمني، أن الشمني شرحها ولكنه ترك بعض المعاني التي كان ينبغي أن يذكرها، فأنا أذكرها لأن صاحب البيت، بيتك هذا الذي تسكن فيه، أدرى بما فيه، تعرف هذه الحجرة فيها كذا وهذه الحجرة فيها كذا وهذه السجادة عليها كذا وهذه تسألك، يعني أنا دخلت بيتك هل تستطيع أقول لك أين يعني تحفظ القلم؟ أنا لا أدري، أما أنا أو أنت تدري بسرعة تأتي لأنك تعرف في هذا الدرج، في هذه المكتبة، في هذا الكلام، صح؟ فصاحب البيت أدرى بما فيه. ثم قال وظهر لي إراده على صورة البسط أليق، يعني إراده يعني أن أذكر الشرح وأبرز هذا الشرح على صورة البسط، يعني التوسع أليق، لأن يكون لائقا ومفيدا لطلاب العلم، أليق يعني يكون متوسع، سيتوسع في شرحه. مع أن شرح الشمني أكبر من شرح ابن حجر، إلا أن شرح ابن حجر محرر عن شرح على شرح من الشمني، ودمجها ضمن توضيحها أوفق. الدمج في آخر دقائق، ما هو الدمج؟ العلماء لهم طرائق في شرح المتون يا كرام، طريقة تسمى طريقة قال أقول. العلماء لهم طريقة ومنهج في شرح الكتب، هناك طريقة تسمى طريقة قال أقول. قال أقول يعني يذكر كلام الماتن، يعني كلام المصنف، ثم يقول قوله كذا فلان كذا، ويذكر المت جزء من المت، ثم يقول الشرح، قوله كذا معناه كذا وكذا وكذا، وأما قوله كذا فمعناه كذا وكذا، وأما قوله كذا وكذا وكذا. هذه لها فائدة، فإذا أنك لا تحتاج إلى أن تجد صعوبة في الكتابة التي ألفت بهذه الطريقة، لأن الشيخ سيكتب كلام الشيخ ثم يذكر كل ما عنده بأسلوب واحد وبطريقة واحدة، يستطيع أن تفهم كل الكلام الذي أمامك والنص الذي فوق في المت بصورة واضحة لا خفاء فيها. هناك طريقة ثانية من الطرق في الشرح، وهي طريقة المزج، طريقة الإيه؟ المزج أو الدمج التي سماها الحافظ ابن حجر قال ودمجها. المزج يعني يضع الكلام النص ثم يزيد بعض العبارات بجواره، كأنك تقرأ كلاما واحدا وكأنك تقرأ نصا واحدا لا اختلاف فيه، وكأنك لم ترى متنا أصلا في الكلام، وكأنه مؤلف خاص بهذا. ولكن هذا فيه شيء من الصعوبة أحيانا، بعض العلماء حينما يأتون ليضعوا بعض الكلمات التي تشرح الكلمة التي قبلها حتى تصير على صورة واحدة وكأنها جملة واحدة، تكون هناك صعوبة في تركيب الألفاظ وفي استعمال الألفاظ، وأحيانا يكون هناك بعض التعسف في بعض هذه الألفاظ، فيحدث عندك خلط وعدم فهم. ترى هذا جليا ووضحا في ماذا؟ في فتح المغيث شرح ألفية الحديث للسخاوي، تجد صعوبة لأنه قام بهذه الطريقة بالمزج في شرح كتاب فتح ألفية الحديث للحافظ العراقي في كتابه فتح المغيث، تجد أن هناك صعوبة في طريقة المزج والدمج، تجد هناك صعوبة. طيب هذه الطريقة لماذا سلكها الحافظ ابن حجر مع أنه هو الذي ألف المتن وكان يمكن أن يشرح على الطريقة الأولى التي هي طريقة قال أقول؟ قال أقول مثل فتح الباري مثلا، هو قام بها في فتح الباري، قال قوله كذا ثم يشرح، قوله كذا ثم يشرح، لماذا لم يسلك هذه الطريقة في كتابه نخبة الفكر فيشرحها على قال أقول؟ أولا هو الذي ألف الأصل المك، فيستطيع هو بنفس طريقته وبنفس ملكاته العلمية واللغوية والأدبية، وتعلمون أنه كان شاعرا وأديبا قبل أن يدرس الحديث، فاستطاع أن يدمج هذا مع هذا في أسلوب واحد لا تستطيع أن تفرق. إلا أن المحققين كشيخنا الشيخ نور الدين عطر رحمه الله تعالى استطاع أن يميز هذا بماذا؟ بأن وضع حبرا ثقيلا وبولد، الخط بولد على المتن حتى تبين لك المتن من الايه؟ من الشرح. قال ضمن توضيحها أوفق فسلكت هذه الطريقة القليلة السالك، يعني أو المسالك، يعني هذه الطريقة التي قل من يسلكها لما فيها من صعوبة وشدة كما قلت. فأقول طالبا من الله التوفيق فيما هنالك، يعني يسأل الله التوفيق والسداد والمدد وحده سبحانه وتعالى حتى يمده بمدد هؤلاء العلماء الذين ألفوا قبله، فيأتي على علومهم وهذه الفهوم فيأتي بمعلومات كما أمد الله هؤلاء العلماء الذين سبقوه، أن يمده أيضا بما أمده بهم من خير وفضل وعلم في هذا الكتاب النفيس، وهو كتاب نخبة الفكر في شرحه نزهة النظر. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.